بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية. الحقيقة درس الليلة درس خاص جدا ودرس في غاية الأهمية، لكن قبل ما نبدأ الدرس يعني بنقول ونذكر مرة تانية بالواجب اللي احنا كنا اتفقنا عليه قبل كده وسايبينه بقالنا 3 4 أسابيع. فالواجب إن شاء الله الأسبوع ده حفظ الربع الخامس من سورة البقرة من آية رقم 75 للآية رقم 91 ومراجعة الجزء رقم 28. عايزين إن شاء الله ربنا يكرمنا كده ويجعلنا من أهل القرآن. وشفت حضراتكم في الحلقة بتاعت يوم السبت اللي فات قد إيه أطفال ما شاء الله في عمر الظهور 5 سنوات بيقرأ القرآن كاملا من أي مكان وبأحكام التجويد بفضل الله وبالشاهد من الحكم ده من التحفة وما شاء الله، ومنهم اللي حافظ يعني القرآن كله عنده 9 سنين و7 سنين و11 سنة، يعني ما شاء الله حاجة مشرفة وتفرح. واحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا مع بعض كده ان شاء الله، وما نقولش بقى خلاص بقى بعد ما شاب ودوه كتاب، الكلام ده كله يعني ده ضعف في الهمة. احنا عايزين همة تبقى عالية، كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة لما سألوه الى متى تطلب العلم يا امام، قال مع المحبرة الى المقبرة. همة المسلم لازم تكون عالية جدا، ولازم يكون همه كبير جدا وشايل هم الأمة ديت وهم الدين دوت، ونفسه أن ربنا يكرمه أن هو يخش الجنة ويدخل كل الناس الجنة. نحن قوم ابتعثنا الله، اتفقنا على هذه المسألة، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ده كلام ربيع بن عامر لما سأله رستم من أنتم؟ فده بطاقة لكل مسلم، يعني بتمنى والله لو كل واحد كده يعني البطاقة دي تبقى مكتوبة على صدره كده يعلقها في غرفة نومه عشان يفتكر هو جاي الدنيا دي ليه، عشان ما يبقاش كل حياته حسابات وفلوس وأموال ورصيد وهنبني الدور ده امتى ونظبط المسألة دي امتى، وده مش حرام طبعا بس ما يشغلوش عن دينه. لكن لما يحط المسألة دي قدام عينيه ويبقى عارف ان احنا قوم، احنا ربنا بعثنا عشان نبقى عبيد ليه وعشان نعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. يبقى الواجب حفظ من الآية رقم 75 إلى الآية 91 سورة البقرة ومراجعة الجزء رقم 28. بنبدأ برضو الدرس بالدعاء لمرضى المسلمين، وده من باب يعني الود والألفة بيننا وبين كل المسلمين اللي بنحبهم في الله، وبنتمنى أن هم يعني يبدلون هذا الحب، وأن ربنا يجمعنا في ظل عرش الرحمن بهذا الحب الجميل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين بجلال الله. بندعو المرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت الحبيبة هدى المصري والحاجة سعاد وأخويا الحبيب ياسر الهواري وأخويا الحبيب الحاجة محمد فياض والأخت هند والأخ جمال عطا وفاتن سعد والحاجة منال إسماعيل وأحمد رضوان وأم حنان وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، حقيقة يعني العدد نقص كتير شوية، ربنا يا رب يرحم الجميع. بندعو لوالدة الأستاذ أحمد إسماعيل ووالدة الأستاذ وليد أسامة وأحمد إبراهيم فتح الله وأبو المجد سالم، الحاج حياة والحاج عبد العاطي والحاج أحمد يوسف الشال وهشام السيد وأحمد ربيع علي محمد وجميع موتى المسلمين وأمي معهم. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم نور قبورهم، اللهم وسع قبورهم، اللهم مملأ قبورهم جنة ونعيما يا رب العالمين، وارزقهم صحبة النبي في الجنة وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم آمين. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع المهم جدا جدا جدا، يعني موضوع لا يقل أهمية أبدا عن موضوع الحجاب. أكتر حاجة بتشغلني في دعوتي إن ربنا يكرمنا نفسنا كل النساء تتحجب ونفسنا كل الناس تصلي، وطبعا نفسنا حاجات تانية كتير جدا، يبروا الوالدين ويكرموا الجيران ويكونوا أمناء ويكون في وفاء وصدق وأمانة وحاجات كتيرة جدا، لكن يعني التركيز على الاثنين دول ليه؟ لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فإحنا مش عايزين حد يخسر، عايزين الكل ينجح، عايزين الكل يخش الجنة، عايزين الكل يتمتع، لأن ورب الكعبة بحبكم في الله. فحريص جدا على أن ما فيش حد في الدنيا دي كلها ما يتحرمش من لذة السجود لله، لذة الذل لله، لذة أن الإنسان يبقى عبد لله سبحانه وتعالى. فإحنا كلمنا عن الحجاب في 3 حلقات، أختها وقفة مع النفس ولقاء مع فتاة وأختها وماذا بعد الحجاب. النهارده هنتكلم في الحلقه الثانيه. معلش كانت الحلقه دي كانت من حوالي 4 5 اسابيع تقريبا، ولكن لظروف معينه في بعض الحلقات كلمنا فيها فغبنا شويه، لكن قلنا في حلقه عن يا شباب حي على الصلاه، والنهارده بنكمل الجزء الثاني منها ان شاء الله. كلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الصلاه وفتحنا الكتالوج وشفنا ثمرات وفوائد الصلاه. كان كم ثمره يا جماعه؟ كانوا 4000 ثمره، واحنا بقى خفضناهم لحد ما خليناهم 40 ثمره، بس بشرط ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الصلاه هي الركن الاعظم بعد الشهادتين، انا بذكر بس بعناصر فقط كده، وقلنا ان هي بتعصم الدماء والاموال، يعني لو ما صليتش هنخلص على حضرتك يعني، تمام. وقلنا ان هي افضل الاعمال، وقلنا ان هي امتثال لامر الله، وقلنا ان الصلاه ايمان، قول المولى عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم، في بعض التفسير اي يعني صلاتكم. قلنا ان شأنها عظيم جدا، ودليل على كده انها يعني فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم على الامه من فوق 7 سماوات في ليله الاسراء، مساله مهمه جدا يعني. وقلنا ان الصلاه هي القاسم المشترك بين الاديان كلها، وقلنا ان هي عبوديه كل الكائنات، وان من شيء الا يسبح بحمده، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني قاسم مشترك بين كل الكائنات ان هي بتسجد لله سبحانه وتعالى. طيب قلنا ان هي شعار ديار المسلمين، عايزين نعرف البلد دي بلد اسلاميه ولا لا، نشوف بقى في اذان بنسمعه ولا لا، في ناس بتصلي ولا ما بتصليش، ده شعار ديار الاسلام للمسلمين. قلنا ان هي الصلاه ميزان ترمومتر يقاس به ايمان العبد، يتعرف الراجل ده ايمانه عامل ازاي، الصلاه دي غاليه عنده ولا لا، يعني الصلاه بتمثل ايه في حياته، يا ترى اول ما بيسمع حي على الصلاه قلبه كده بيتشوق عايز يجري على المسجد، وانا الموضوع مش في دماغه خالص وبيسمع الصلاه الله اكبر الله اكبر والعزه لله وربنا على كل ظالم ومفتر وابن حرام ومقعد تاني ماسك الشيشه في ايده والموضوع مش في دماغه خالص يعني، واخد بالك؟ فدي بتوضح طبعا مدى قدر الصلاه في قلبه، تمام؟ فيبقى ميزان يقاس به ايمان العبد. الصلاه مدرسه الاخلاق الحسنه، الصلاه تنهاك عن فعل المنكرات، من حفظ صلاته فقد حفظ دينه. دي كان بعض العناصر اللي احنا قلناها في اللقاء الاول، ودي كان من ضمن اللي احنا قلنا هنفتح كتالوج ونشوف، بنقول لك تعالى شوف الصنف اللي عندنا قد ايه جميل، فاحنا بنقول لك تعالى شوف الثمرات، انا اقول لك شويه ثمرات وانت بقى يعني عشان تتشجع وتتحمس كده وتبدأ ان شاء الله من الليله دي مش من بكره، لا من الليله دي ان شاء الله لازم اسجد لله سبحانه وتعالى واكون عبد الله. تعالوا نكمل بقى الثمرات ديت، بس بعد ما نسال سؤال صغير وبعد ما تصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السؤال الصغير، احنا ليه ما بنحافظش على الصلاه؟ يعني ايه اللي مخلي كتير من الناس الصلاه تقيله عليهم؟ يعني يقول لك اصل الصلاه ما انا يعني بس اصل وبما ان وحيث اذا، وموضوع مش راكب معاه خالص يعني، ايه اللي مخليه مش محافظ؟ ده في حاجات كتير جدا احنا بنحافظ عليها في حياتنا وما بنتخلاش عنها، يعني في ناس يقول لك انا اوقات الاكل عندي دي اوقات مقدسه. الفطار الساعه 6 ماشي؟ الغداء 6 الغداء 2 وربع مثلا يعني، خد بالك؟ العشاء الساعه 8، ولو زوجته بقى اتاخرت عن الاكل يا نهار ابيض ممكن تبقى الطلقه الاولى والثانيه والثالثه، فطار وغدا وعشاء. يعني سبحان الله حاجه غريبه جدا، لان الاكل عنده يمثل حاجه قيمه عاليه جدا في حياته، اهم حاجه عنده يعني. وطبعا زوجته كمان تسمع صاحبتها تقول لها خد بالك حبيبتي عايزه توصلي لقلب جوزك عن طريق ايه؟ معدته، من دائري يعني كده، خد بالك؟ فتقوم ايه تهتم قوي قوي ان هي تعمل له اكل معين في الفطار، ولازم يكون الاكل في الفطار غير الاكل اللي في الغداء غير الاكل اللي في العشاء، ولو الاكل بات لازم ثاني يوم تقوم رامياه وتقوم عامل اكل جديد وهكذا. فهم مداومين على كده يعني، في اوقات معينه للاكل، اوقات معينه للنوم، وقت ما يجي ميعاد نومه ده لا يمكن حد يتكلم، اللي قاعد ينام واللي نام قاعد يعني الدنيا كلها تتقلب عشان هو هينام، تمام كده؟ وقت المباريات يبقى حافظ ومذاكر. وسبحان الله يعني ايام ما كان زمان خالص كانوا بيذاعوا مباراه كاس العالم، كان ساعات بيذاعوا المباراه الساعه 3 بالليل لو حضرتك تفتكروا يعني، ماشي؟ 3 بالليل، ورغم ذلك ورب الكعبه كنا نعدي نلاقي بيوت كتيره جدا الكل سهران وعمال ومهيص مع المباراه، واخد بال حضرتك؟ رغم انها الساعه 3 بالليل. الله، يعني هي المباراه ممكن تكون اغلى عند بعض الناس من الصلاه؟ تخيل، بكل اسف بعض الناس المباراه اغلى عنده من الصلاه، لدرجه انه ممكن يكون بيتفرج على المباراه ويجي بس مش الصلاه نفسها، ده الاذان، يعني حان الان وقت يا هو ده وقته، ده فلان كان هيجيب جون دلوقتي، واخد بالك؟ وكان الاذان هو اللي منع الجون. سبحان الله، واهتمام الناس بقى غريب جدا، وقت مباراه تبص تلاقي حشود طالعه بقى عشان النهارده مباراه مصيريه، واخد بالك؟ جنه او نار النهارده، فكله طالع بقى، واخد بالك؟ وتلاقي حشود بالالاف طالعه في الشوارع وماسكه الاعلام ومعطله نفسها. المباراه الساعه كام؟ 7 بالليل، الجماهير في المدرجات من الساعه 9 الصبح، والكلام ده ممكن يكون يوم جمعه، لا صلاه جمعه بقى ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، كل سنه وانت طيب، واخد بال حضرتك، واقفين في المدرجات. طبعا من حاجه تعالى نصلي العصر يا ابني، استنى بس اما اطمن على شوف مين الاحتياطي يا ابن الاحسن، دي مباراه مصيريه يا حبيبي. طب المغرب يا عم الحاج يا ابن ربنا بارك، شوف بس مين اللي هيحكم النهارده، الاحسن يكون جايب لنا الحكم بتاع موزمبيق اللي جه المره اللي فاتت خلص المباراه 6-0. طب يا عم الحاج العيشه بتدن يا ابني، اصل الشوط الرابع يا حبيبي هيبدا و... المهم يعني ايه، وسبحان الله والناس قاعده بقى ايه وكل واقف ايه، يعني مش بقى مش مساله بقى يعني يعني ماسك الصحف او الصحف بتتطاير وجنه او نار، لا هو واقف نفسه الجون يجي ويا رب يا رب، ودعاء بقى ودموع بتنهال. واول ما اللعيب يجي الجون وهو راكب لابس بقى شورت كده صغنطة تاخد بالك، اول ما يجيب الجون يجري فرحان يقوم ساجد سجده كبرليه، واخد بال حضرتك. سبحان الله، مواعيد مواعيد، والناس ما بتفرجش في المواعيد دي ابدا، عارف ميعاد المباراه، عارف ميعاد الفيلم، ميعاد المسرحيه، ده حتى في المسرح، في المسرح يقول لك ايه يرجى الحضور قبل رفع الستار بقد ايه، بربع ساعه او بنصف ساعه، ده ناس بتروح قبلها بساعه او ساعتين ويقعدوا ويقول ما فيش مشكله، ما في كان يجيبوا ميدان افشار وترمس وفضوله مشوي ويقعدوا يقزقز لحد ما يجي ميعاد رفع الستار ويقعدوا يتفرجوا على المسرحيه فصل والثاني والثالث، واخد بال حضرتك. ولو كان في اعاده كمان كان يعني بالنسبه لهم، بس طبعا ما فيش اعاده يعني، وقاعدين مبسوطين قوي. احنا بنحافظ على كل ده، امال ايش معنى الصلاه؟ بنحافظ على ميعاد المدرسه ومواعيد الجامعه وميعاد الدكتور اللي رايحين له، خد بالك الدكتور بيفتح الساعه كذا وبيقفل الساعه كذا، سبحان الله. طب ليه ما بنحافظش على اول وقت الصلاه؟ ليه ما بنحافظش على الصلاه في بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ ده في ناس يا جماعه بتعمل ايه كمان، ده في ناس بتجمع الصلوات الخمسه كلها ويروح فاقعها مره واحده بالليل كده، واخد بال حضرتك، اول ما يرجع بالليل يوم جاي طبعا بيتاب ومش شايف قدامه، الدنيا بالنسبه له ضباب خالص. فاول ما يخش طب حضري العشاء عقبال ما اخد صبح ظهر مغرب عشاء ولا عصر مغرب عشاء، طب ده الاكل هي يعني ممكن يبرد، لا اطمني من حد اطمني خالص ان شاء الله الاربع ركعات بخلصها كده في يعني ليه كده. ودي صلاه يعني يعني يعني عباده من اعظم واهم الاركان التي اوجبها الله عز وجل علينا. فليه المسلمين او ليه بعض المسلمين الصلاه مش غاليه عندهم للدرجه دي؟ سبحان الله، اللي بيجمع الصلاه ده بنقول له حاجه صغيره خالص ونفسي اقولها له، يعني انت ترضى تاكل طبيخ بيت؟ يقول طبعا لا، الا طبعا الباميه الملوخيه كل ما الباب بتبقى احلى يعني. طبعا المشاهدين دلوقتي دماغهم راحت الباميه الملوخيه، الدرس هيبوظ دلوقتي يعني. يعني اقصد ان في الغالب اي اكل بيبات محدش بيرضى ياكله، امال اشمعنى عايز تصلي صلاه بيته؟ يعني مع بعض اللفظ يعني كده، يعني صلاه يعني جاي الصبحيه بتصلي اليوم اللي فات، او في بعض الناس ورب الكعبه انا شفت المنظر ده لقيته بيصلي كتير جدا في المسجد، فبقول له ما شاء الله بتتنفل، قال لي لا ده الاسبوع اللي فات ده كله كنت ما صليتوش فبخلصه كله مره واحده. ليه كده؟ سبحان الملك، هي دي المساله يا جماعه، ان احنا لازم نبقى حريصين جدا على الصلاه، حتى مواعيدك نفسها، ظبط مواعيدك على الصلاه. الكاميرا دي؟ ابص هنا ولا هنا؟ ابص هنا؟ طيب طيب معلش استنى بسمع الكلام يعني. مواعيدك ظبطها على الصلاه، بعض الناس يقول لك قابلك امتى؟ يقول له قابلني بين الشوطين، او قابلني بعد الفيلم بتاع فات الحمامه، او قابلني بعد مش عارف المسرحيه بتاعت رشد اباظه. يعني سبحان الله، طب ليه ما قابلنيش بعد صلاه العصر؟ طب قابلني قبل صلاه العشاء، طب قابلني بين المغرب والعشاء، يبقى تظبيط مواعيدك. المساله دي محتاجه صبر، محتاجه صبر، ولذلك ربنا قارن بين الصلاه وبين الصبر، قال واستعينوا بالصبر وايه والصلاه صح، وانها لكبيره الا على ايه، على الخاشعين. الانسان الخاشع الصلاه تبقى بالنسبه له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نرجع بقى للفضائل، تعالوا نفتح الكتالوج مرة ثانية علشان عايزين نرغب كل المسلمين هم يصلوا إن شاء الله، والنهاردة مش هنسيب مسلم على وجه الأرض إن شاء الله إلا ما يصلي. ربنا يا رب يرزقكم الصلاة ويتوب على كل عاصي ويرد إلينا كل شارد يا رب العالمين، ويفتح قلوبكم كلكم الصلاة يعني، ويجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تقول إيه؟ أنا أمنية عمري يبقى لي سهم في شركة من الشركات. يعني حتى بعض الناس يجي يسالوا ايه حكم الاسهم بتاعه البورصه؟ انا اشتريت اسهم في الشركه الفلانيه وبعد شهرين ثلاثه الاسهم دي جابت فلوس فبعتها وهكذا، فحريص جدا على يبقى لي اسهم. طيب ليه مالكش نفس ان يبقى ليك اسهم او سهم في الاسلام؟ ليك نفس اكيد صح؟ نفسك يبقى ليك سهم كبير جدا في الاسلام. اسمع كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى كما عند احمد بسند صحيح ثلاث احلف عليهم. النبي محتاج يحلف يا جماعه؟ طبعا مش محتاج، هو الصادق صلى الله عليه وسلم، لكن لما يحلف معناه بيقول لك ايه؟ الموضوع ده مهم جدا، ولذلك انا بقول لك الكلمه دي، ثلاث احلف عليهم لا يجعل الله تعالى من لا سهم له في الاسلام كمن له سهم. طب الاسهم ايه يا رسول الله؟ قال واسهم الاسلام ثلاثه قسم الإسلام إيه كمان يا جماعة؟ إيه؟ ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. يا الله، ها عندك كم سهم؟ تقول والله ولا سهم. أقول لك طب ليه ما تكتبش من دلوقتي يبقى ليك سهم في الصلاة، سهم في الزكاة، سهم في الصيام، يبقى ليك أسهم. يبقى أنت الآن الربح بتاعك عمال يزيد والرصيد عمال يزيد، تيجي يوم القيامة تلاقي ما شاء الله جبال حسنات. إيه دوت؟ أصل البورصة الإيمانية مش بتاعة الأستاذ سعيد، البورصة الإيمانية بتاعة يوم القيامة إن شاء الله زودت لك كل ده بفضل الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. والله بحبكم في الله ونفسي الكل يصلي ربنا يبارك فيكم يا رب. وانا احكي بقى للي لسه لحد الان ما فكرش في موضوع السهم ده، احكي له قصه طفل صغير كده علشان يعني يحفز همته ان شاء الله. طفل صغير كان من بلاد اليمن، ربنا يبارك في اهلها رب العالمين. في يوم من الايام رايح يصلي الفجر وهو عنده 10 سنين. وابطال القصه النهارده كلها كلهم عندهم اطفال، كلهم اطفال عندهم 10 سنين. فرايح يصلي الفجر في عز الثلج والبرد. قدر ربنا سبحانه وتعالى اعزكم الله الكلاب راحت جريت وراه. جريت وراه والطفل هنا عمال بيجري مفزوع، طفل صغير 10 سنين، ده احنا كبار بنخاف يعني، فما ظنكم يعني طفل صغير. المهم جري لحد ما وصل لحد ايه باب راجل كده، وبعدين راح مخبط، فالراجل فتح له: خش يا ابني في ايه؟ قال له: الكلاب بتجري وراه. قال له: بتجري وراك ليه؟ قال له: راح اصلي الفجر فجريت وراه. قال له: طب وانت صغير كده في السن ده ليه تروح تصلي الفجر في السن ده؟ الدنيا برد عليك والكلاب بتجري وراك. قال له: عشان بحب ربنا. فالراجل اتكسف من نفسه، قال يعني هو يحب ربنا وانا ما احبش ربنا؟ تعالى حبيبي انتظر لحظة هتوضى واجي معاك أصلي الفجر. بقى الراجل ده كل يوم يعدي على الطفل ده عشان ياخدوا يصلوا مع بعض الفجر، والراجل ده كان أصلا ما بيصليش. ها حبيت يبقى ليك سهم ولا لأ؟ وليس طب ماشي يا مدني، ليك كام سهم يا مدني؟ ماشي نكمل بقى. الفضيلة اللي احنا قلناها دي رقم 15، الفضيلة رقم 16 واحنا لهم 40 وكان 4000 خليناهم 40 الحمد لله ربنا يبارك فيكم. رقم 16: أهل الصلاة هم الفائزون برحمة الله. بالله عليك ما نفسكش تفوز برحمة ربنا، خد بالك والله العظيم انت اصلا مش هتخش الجنة الا برحمته سبحانه وتعالى. ده مين اللي قال كده؟ حبيبك يا اخي صلى الله عليه وسلم، يقول كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. ده مش هيحصل. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. فمن رحمة ربنا ان يشرح قلبك للصلاة، ومن رحمته ان يتقبلها منك، ومن رحمته ان يدخلك جنته سبحانه وتعالى. كل ده برحمه الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. بيعملوا ايه المؤمنون والمؤمنات؟ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. ده هيحصل لهم ايه؟ اولئك سيرحمهم الله. اولئك ايه؟ سيرحمهم الله. يعني لو نفسك تترحم صلي، لو نفسك ابوك وامك يترحموا خليهم يصلوا، لو نفسك زوجتك وولادك يترحموا خليهم يصلوا. وسبحان الله يعني اذكر لكم برضو قصه طفل تاني برضو عنده 10 سنين. الطفل دوت واحنا حكينا قصته قبل كده، الطفل ده كان امه وابوه ما بيصلوش، فيعمل ايه؟ مش عارف يلاقي طريقه عشان يصلي. يعمل ايه؟ قال فكر فكر كده، فزميله قال له: طب بقول لك ايه، ما تعمل نفسك ممتنع عن الاكل ده عشان هم يصلوا. قال له: خلاص ماشي. فرجع البيت ابوه بيقول له: افطر يا ابني. قال له: مش هفطر لما تصلي. قال له: يا ابني انا مش هصلي. قال له: خلاص وانا مش واكل. طفل صغير طبعا ابوه خاف عليه. فضل قاعد، جه الغدا، كل حبيبي يعني انت لسه ما جوعتش؟ قال له: جوع طبعا وجعان جدا يعني، بس مش هاكل برضه الا ان انت تصلي انت وامي. قال له: مش هنصلي. قال له: خلاص وانا مش باكل. جه لحد العشاء، فيا ابني كل هتموت كده. قال له: اموت بس المهم ان انت تخش الجنه، دي اهم حاجه عندي، انا بحبكم لسه ما اتحرمش منكم، ولا انت عايزين اتحرم منكم؟ قال له: يا حبيبي خلاص هنصلي، تعال يا ام فلان واتوضوا ومش عارف ايه، وراح مصلينا. طيب جه بقى الصبحيه ثاني يوم، فالطفل بيصحى ابوه عشان يصلي، فابوه بيقول له: طب افطر الاول. قال له: لا مش هفطر الا لما اصلي. قال له: ما احنا صلينا امبارح. قال له: ما كل يوم يعني، هي مش امبارح وبس، لا ده كل يوم لازم تصلي يعني، هو بيحسبها يعني ايه مره في العمر كده وخلاص يعني. فقال له: لازم كل يوم. فمع اصرار الطفل وترك الطعام مره واثنين وثلاثه واربعه، الاب قال: سبحان الله، بقى يعني ابن الصغير ده اللي عنده 10 سنين حريص علينا للدرجه دي، واحنا مش حريص على ما عندناش حرص على نفسنا، يجوع نفسه عشان احنا نصلي واحنا مش خايفين من احنا سايبين الصلاه. فالتزم الاب والتزمت الام على يد هذا الطفل بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا النهارده لو طبقنا المثل ده، لو كل طفل صغير ان شاء الله هيمتنع عن الاكل عشان ابوه وامه يعني مش بيصلوا، اظن ان نص الشعب هيجوع كده. ربنا ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب ويرزقهم نعمه الصلاه. طيب رقم 17، احنا بس عايزين نخش في العناصر كده عشان ايه نخلصها لكم يعني. رقم 17: الصلاه. نفسك ربنا يكفر ذنوبك وخطاياك؟ اكيد عندك ذنوب كتيره زي حالتي، واكيد وكلنا اصحاب ذنوب يا جماعه، يعني مفيش حد في الدنيا ما اذنبش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، حديث رواه مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني مفيش حد في الدنيا لا يخطئ. الكل بيخطئ يا جماعه، الكل بيذنب والكل بيقع في معاصي، لكن المؤمن الفرق بينه وبين غيره ان هو ما شاء الله على طول رجاع، بيتوب الى الله على طول، عمره ما بيصر على معصيه ابدا ابدا، ولم يصروا على ما فعلوا، عمرك ما تصر ابدا، واوعى تنام ليله من غير توبه. ولذلك كان من اسباب دخول الجنه سيد الاستغفار، الحديث رواه البخاري، سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، يا سلام، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللي يقولها بالليل ويموت يخش الجنه، واللي يقولها الصبح ويموت يخش الجنه، تخيل حضرتك ليه؟ عشان تنام على توبه. يبقى الصلاه كفاره للذنوب والخطايا. حديث جميل قوي رواه مسلم ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اصاب قبله من امراه او لمس يدها، يعني اما لمس ايديها او قبلها، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله حصل مني كذا وكذا، وحزين جدا سبحان الله، بنهدي الرساله دي لبعض الشباب اللي ما بتفرقش معاه، ده راجل خد قبله من امراه ما هيش بزوجته يعني، فجاي ونفسه عايز يشوف لو في حد للموضوع ده النبي يطبقه عليه، عايز يعمل اي حاجه، نفسه ربنا يطهره من المعصيه دي. ومال الشباب اللي قاعدين ليل ونهار على الشات ويتفرجوا على افلام عياذا بالله اباحيه، والشباب اللي ماشيين مع الجيرل فريند، والبنات اللي ماشيه مع البوي فريند، واللي واقعين في الفواحش والمصائب، ربنا يا رب يعفو عنهم ويتوب عليهم ويرزقهم توبه نصوحا، ما بيتاثرش بالكلام ده ازاي؟ لما ده مجرد بس قبل او لمسه يد، جه للنبي صلى الله عليه وسلم حس ان الدنيا كلها سواد فش، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صلاه العصر فصلى هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر، ثم ناداه بعد الصلاه فتلا عليه قول الله عز وجل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. يا الله، فقال هذا الرجل الي خاصه يا رسول الله؟ قال بل هي لمن عمل بها من امتي صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، خدوا بالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ان الصلاه من اسباب مغفره الذنوب وتكفير السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. شوف شوف النعمه، يعني سبحان الله، مغفره شغاله، اذنبت من الظهر للعصر، صليت العصر يتغفر الذنوب اللي من الظهر للعصر، اذنبت من العصر للمغرب بس ما تقعش في الكبائر، يعني صغائر، ومش معنى كده اقول لك اعمل صغائر يعني، ده انا بقول يعني لا قدر الله لو وقعت في صغائر يعني، واخد بالك؟ اذنبت من العصر للمغرب، تبت الى الله سبحانه وتعالى، صلي وتوب الى الله سبحانه وتعالى، ربنا يغفر لك كل الذنوب دي بفضل الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. نفسك ان ربنا يعطيك عهد بقى، يعني انا بقول لك الصلاه تكفير للسيئات والذنوب، تقول لي بس معلش انا عايز اضمن بقى اكتر، يعني انا مش عايز مجرد كلام علمي كده وخلاص، لا انا عايز بقى عهد من ربنا يعطيني عهد بان هو يغفر لي ذنوبي، عايز العهد؟ خد العهد، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان العبد اذا قام يصلي، خد بالك بقى، اتي بذنوبه كل الصغائر اللي عملها، أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوب. خد بال حضرتك الذنوب كده، تخيل حضرتك مرصوصة فوق إيه؟ دماغه وعاتقيه، كل لما يجي يركع الذنوب عمالة إيه؟ بتسقط، كل لما يجي يسجد الذنوب عمالة بتسقط. تخيل حضرتك هل يبقى من ذنوب هذا العبد شيء؟ طبعا لا، سبحان الله. ادي حاجه، الحاجه الثانيه حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم، خد بالك، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كان الصلاه الخمس دولت انهار موجوده او نهر موجود قدام باب بيتك، وكل يوم خمس مرات حضرتك بتنزل تغتسل، هل ممكن يكون في اي وسخ موجود على الجسم بعد خمس مرات اغتسال في اليوم؟ طبعا لا يمكن. هو ده مثل الصلوات الخمس بفضل الله سبحانه وتعالى يمحو الله بينا الخطايا. لا ده في حاجه اجمل من كده كمان بقى، ايه رايك؟ اكيد انت يعني مغلول وتعبان قوي قوي من الشيطان، صح؟ نفسك تعمل في اي حاجه، نفسك تجيبه ضرب اضيق، انا هخليك النهارده تجيبه لمس اكتاف، ايه رايك؟ موافق بدري؟ والله انا خايف اقول يجيبك لمس اكتاف. لو عايز بجد يعني لو عايز تغيظ الشيطان بجد صلي. ايه الدليل على كده؟ هقول لك حاجه، الشيطان اصلا قال خلاص فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، هو نفسه يعمل فيك اي حاجه، هو نفسه بالبلدي كده نفسه يدخلك النار. وبعدين ربنا قال كده، قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. هو عايز كده، هو عايز يصدق عن ذكر الله ويصدق عن الصلاة. طب تعمل ايه؟ اسجد. عارف لو سجدت والله العظيم هو مش هقول لك عليه، انا هقول لك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجدة، يعني ايه آية فيها سجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقعد يعيط ليه؟ عشان انت سجدت. تخيل يعني كل المفروض ان الشيطان اللي معاك يبكي ويتعب واعصابه تبوظ، اسجد. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. واحد يقول بقى طب معلش يا برضه عشان بس أفهم الحتة دي، وإحنا معك واحدة واحدة مفيش مشكلة، إزاي الشيطان خلق أصلا من النار وإزاي يتعذب في النار؟ يعني أحد الشيخ كان بيحكي الموضوع ده، الواحد بقى راح يسأله بيقوله يعني معلش عشان عايز أفهم بس عشان أطمن يعني، بس إبليس اتخلق من النار ازاي هيتحرق في النار؟ فالشيخ بيقول له طب انت رايح فين؟ قال له انا ما لكش دعوه بيا، انا عايز اطمن بس على ابليس. قال له ده عايزين نشوف احواله يحصل له ايه، خد بالك. قال له طيب يعني هو الشيطان خلق من النار لكنه الان مش نار، واحنا خلقنا من طين، هل احنا الان طين؟ لا طبعا، فاحنا هو لحم ودم واعصاب وعروق وكده، وممكن نضرب بالطين، ممكن نتعور، ممكن نموت. فالشيطان كذلك هو خلق من النار ولكنه ليس الان نار، فإذا ضرب أو إذا جاءته النار يتبهدل ويتعذب بالنار ما فيش مشكلة. وبعدين النار عذاب النار أو عذاب جهنم ما هوش نار وبس، لا ده نار وزمهرير ثلج، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى إذن إيه؟ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي لما يسهو في صلاته في حاجة اسمها إيه؟ سجدتين. إيه؟ سجدتين سهو، سماه النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين أو المرغمتان، يلغم الله عز وجل بهما أنف الشيطان. حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت صلاته تامة، يعني المصلي، كانت ترغمان أنف الشيطان، تكيد الشيطان، تغيز الشيطان بالإيه؟ بالسجدتين دولت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانت صلاته تامة بس هو مش واخد باله ناسي فسجد سجدتين سهو، هذه مرغمتان لأنف الشيطان. أمال اليهود بقى نغيظهم إزاي؟ اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يعني اليهود ما حسدتكمش على حاجة أكتر من حسدها ليكم على السلام وإيه؟ والتأمين، السلام في الصلاة والتأمين، أو السلام الذي يحدث بين المسلمين والتأمين، سبحان الله. فإن كان الحسد ده على السلام والتأمين فكيف بالحسد اليهود للمسلمين على الأذان وعلى الإقامة وعلى الذكر وعلى الركوع وعلى السجود وعلى البكاء وعلى التضرع؟ لو عايز تغيظ الشيطان، لو عايز تغيظ اليهود وهم برضو يعني أعوان الشيطان، يبقى إن شاء الله تسجد للرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف رقم 20، الصلاة علاج للأمراض النفسية. تخيل الحكاية ديت، أو والله العظيم عايز تعالج أي مرض نفسي، وأنا يعني معلش سامحوني أنا بقول ما فيش مسلم أصلا ممكن إن هو يمرض نفسيا. إزاي؟ ده أنت عندك أعظم صيدلية في الدنيا، صيدلية القرآن والسنة. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله إيه؟ تطمئن يا جماعة، مش تسعد، تطمئن القلوب. أصل السعادة ممكن تكون مؤقتة، بمعنى أنا دلوقتي فرحان ومبسوط، وممكن يكون مثلا بعد ساعة يجيني خبر يزعلني، يبقى السعادة إيه؟ انقطعت بعد عند الخبر ده. إنما السعادة لما يوصل بقى للمسألة في القلب ليه اطمئنان سيانة عندي، ما تفرقش بقى، يجي خبر حلو يجي خبر وحش، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. واضح المسألة عاملة إزاي؟ فإيه؟ الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن قلوب. عميد الأطباء النفسيين في ألمانيا بيقول حاجة غريبة، هو راجل مش مسلم، عارف بيقول إيه؟ بيقول إن من ضمن العجائب الغريبة إن أنا بعالج أغلب الناس اللي بيجون المستشفى بسماع الأذان، وأنا ما كنتش أعرف إن ده الأذان بتاع المسلمين، أنا سمعته على أسطوانة فخدته فسمعته لبعض المرضى النفسيين، فلقيت اعصابه بترتاح وبيجي له كده حاله بيسموها ايه، ريلاكس. عشان الدكتور بقى هو سمعت معايا دكتور عشان يلحقني. المهم يعني بيجي له حاله ريلاكس كده، ويعني هادي كده ومبسوط. دي حقيقه والله محمد، هباخدك معايا المستشفى دي ان شاء الله عشان تتعارك. المهم يعني فايه، فبيقول بيجي له حاله استرخاء كده وسعاده. فلما سالت ايه ده، قالوا لي ده الاذان بتاع المسلمين. قلت فاذا كان هذا هو الاذان فكيف بالصلاه وكيف بالسجود وكيف بالركوع؟ ويعني كما قال جل وعلا: الا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب اكيد حضرتك واكيد حضرتك، اكيد كلنا ما فيش بيت الا وقد ملئ فرحا كما ملئ فرحا. البيوت لا، اسال الله عز وجل ان يفرج هموم المسلمين اجمعين رب العالمين. لكن في بيوت يعني فيها كروبات شديده جدا، فيها مشاكل وفيها متاعب، عايزين ربنا يفرج كربكم. والله العظيم من اعظم اسباب تفريج الكروبات بفضل الله الصلاه. كان المولى عز وجل يقول اولا واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابته خصاصه نادى باهله صلوا صلوا، صلى الله عليه وسلم. يقول ثابت البناني وكان الانبياء اذا نزل بهم امر فزعوا الى الصلاه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان لما تقف قدامه مساله، كان يعني مثلا ايه بيكتب في مسائل علميه معينه وكده، توقفت قدامه مساله يعمل ايه؟ يخرج الى احد المساجد المهجوره او احد البيوت المهجوره ويسجد ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ويفضل على كده الى ان يفتح الله عز وجل عليه في تلك المساله ويرجع ويكتبها مره ثانيه. يا سلام الذل. والصلاه يا جماعه بتستغرق كل حياتنا، يعني في حاله الخوف في صلاه، والاستسقاء لها صلاه، والتوبه لها صلاه، والكسوف والخسوف لها صلاه، يعني الصلاه بتستغرق كل حياه الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك برضه احكي لكم قصه طفل ثالث برضه عنده 10 سنين. الحقيقه القصص دي كلها كنت قراتها في كتيب من كتيبات اللي جايه من بلاد اليمن، صلى الله عز وجل ان يبارك في جميع المسلمين رب العالمين. الطفل ده عنده 10 سنوات، ابوه وامه ما بيصلوش برضه، فنفسه ان هم يصلوا يعمل ايه؟ فامه عماله بتكلمه تقول له يا ابني انت لسه صغير، ليه تعقد نفسك وانت في السن دوت وحرام عليك، طب لما تكبر شويه، طب لما يبقى عندك 14 سنه، طب لما مش عارف ايه، طب لما تخلص الاعداديه، يعني كده يعني. المهم هو يقول لها امي انا بحب ربنا وما اقدرش اسيب الصلاه. فضل بقى ماسك في الصلاه، وابوه يحاول يقول له يعني ابني ما ينفعش كده، انت هتتعقد كده يا حبيبي، يعني انت لسه صغير. واحده ابن في اباء كتير بيعملوا كده يا جماعه، لو الابن راح يصلي في المسجد يقول له حبيبي وربنا قال كده، يا حبيبي انت لسه صغير، ارحم نفسك، روح العب وانبسط وعيش حياتك، والصلاه دي صليها في البيت او في اي وقت او لما تكبر حتى. سبحان الله. لكن الاصل ان احنا نعود اولادنا، لان النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. دلوقتي انا جوزي حرف عليا يمين 3 مرات. في المرتين الاولانيين هو ما كانش في وعيه، وقال ان هو ما كانش في وعيه، فقالوا لنا ان تكفلي تطعمي 10 مساكين وهو ما يحلفش لو ما يرميش اليمين تاني. وفي ثالث يمين رمايا قال لي انا كنت في وعي وكنت عايز ان انا اطلعك وما كنتش عايز اعيش معاك يعني. بس في الاثنين الاولانيين هو لا، هو كمجرد بس يعني الشيطان خده ورمى اليمين على طول، وبعد كده رجع قال لي انا ما كنتش في وعي، انا مش عارفه انا ازاي عملت كده. طب هو في اليمين الاولاني والثاني يعني ما كانش في وعي، يعني بمعنى ان هو لما سالوه هل انت طلقت قال انا ما كنتش فاهم ان انا طلقت، يعني ما كانش حاسس ان هو بيطلق يعني كده. مش نيته عموما لو ما كانش حاسس انه طلق، فحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا طلاق ولا يعني لا طلاق ولا عتق فيه اغلاق، والاغلاق هو اغلاق العقل، يعني ان هو يكون طلق ومش فاكر انه طلق، فالطلاق هنا ما بيقعش خالص يعني. ما بيقعش لا ما بيقعش خالص طبعا، يعني هو يعتبر دلوقتي مطلعني مره واحده بس، مره واحده واسال الله انها تكون اخر مره ان شاء الله يعني. ان شاء الله وربنا يتوب عليه من الطلاق ان شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. طيب نكمل موضوع الطفل بقى اللي كان عايز امه وابوه يصلوا، فامه بقى عملت كل شيء حبيبي اعقل مش كده حبيبي، وابوه يقول لها ما تخليش ما تخافيش عليه، ده هي نازله بس كده وهيعقل ان شاء الله. المهم فضل على كده لحد ما في يوم من الايام دخلت عليه قبل الفجر بحوالي نص ساعه، فلقيته عمال بيصلي وساجد وعمال يبكي وعمال يقول كلام هو مش عارف ان امه دخلت عليه، فيقول يا رب امي بحبها ونفسي تخش معايا الجنه، وابويا بحبه يا رب ما تحرمهمش من الجنه وما تحرمنيش منهم يا رب، يا رب خليهم يصلوا، يا رب افتح قلبهم للصلاه، يا رب انا بحبهم يا رب، يا رب ما تحرمنيش منهم. فالام لما شافت كده راحت نادت لجوزها اللي هو ابو الولد، ودخلوا الاثنين حضنوه وبقوا فرحانين بيه جدا، وكان سبب توبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نرجع للكتالوج مره ثانيه عشان ما ننساش فضائل الصلاه، ان انا هرضى وراك لحد ما تصلي ان شاء الله، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. رقم 22 وده بقى الكلام بقى اللي انت بتحبه بقى بعد السفر حاضر بعد السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. هو سؤال بس بسيط لحضرتك. مرات اخويا منقبه. بس قبل ما تتجوز كان لسه ما تنقبتش. ايوه. وكان في شريط فيديو مصوره يوم الفرح. نعم. هو بيطلعوا يتفرجوا فاخواته بيتفرجوا عليه. نعم. فده حرام؟ والله طبعا ما يجوز طبعا ان اخواته يتفرجوا على زوجته في شريط فيديو او كده يعني، لان ده طبعا يعني هي طبعا لا تحل، لا يحل لهم ان هم يشوفوا مرات اخوهم كده يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم حضرتك حديث البخاري ومسلم قال اياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله رايت الحم، الحم ده قريب الزوج، اخو الزوج ابن عمه ابن خالته، قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب العالمين. طيب نكمل موضوعنا، نخش بقى في الحته اللي ناس كتير بتحبها ونفسهم يسمعوها يعني. نفسك في فلوس؟ مزنوق نفسك عايز فلوس محمد؟ طيب نفسك في فلوس بجد؟ صلي. الصلاه مجلبه للرزق، من اسباب الرزق، ويمكن احنا عملنا درس عن اسباب الرزق الحلال سميناه اللقمه الحلال. من اسباب الرزق بجد، من اعظم اسباب الرزق الصلاه، ان انت لما تصلي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. وانت مش بتصلي عشان الفلوس وكده، لان احنا برضو عايزين نوضح للناس المساله، ان اغلب الناس لما بنيجي نكلمهم عن الرزق هو فاهم ان الرزق ده فلوسه بس، مع ان يا جماعه اقل انواع الرزق واخر انواع الرزق تقريبا هو الفلوس. الاسلام رزق، كون ان انت مسلم ده رزق، كون ان انت محجبه وربنا رزقك بالحجاب وغيرك لم توفق لحد الان الحجاب ده رزق، كون ان انت بتصلي والله ده رزق، كون ان انت حافظ القران ده رزق، كون ان انت معاك زوجه صالحه رزق، عندك اولاد ده رزق، ربنا رزقك بالقناعه بالرضا بمحبه ربنا بمحبه النبي عشان باتباع النبي بالبعد عن البدع، ده كل ده ارزاق. واخر حاجه الفلوس، ايه الفلوس؟ ولا حاجه. ده لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شربه ماء. ربنا يرزقنا واياكم المال الحلال. فلو عايز رزق خش بقى على الصلاه، ربنا يبارك فيك. لو صليت ربنا هيرزقك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. تستشعر من الايه ان ان ان اي عباده سبب لاضرار الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. طب لو معاك فلوس، الفلوس دي المفروض تعمل بايه؟ ده انا هقول لك على حاجه غريبه جدا، في ناس كتيرة مش عارفه اصلا وظيفه المال ايه. ده ربنا عرفنا في حديث قدسي ايه هي وظيفه المال. انت لما تسال واحد وظيفه المال ايه؟ يقول لك يعني وظيفه المال ايه؟ القرش الابيض بينفع في اليوم الاصفر، مفيش اسود ومدن. ايوه يعني كده، يعني الناس ايه واخده الفكره ان الفلوس دي بس عشان الزمن وانت عارف يا ابني وتقلبات الايام ونضمن المستقبل. سبحان الله، في لحظه ناس كتيره جدا من ارباب الاموال يقول لك فلان ده من رجال الاعمال المشهورين جدا، الناس اللي هم يعني بيسموه ايه، يقول لك سؤال راجل معاه مش مش مش ارنب ولا ارنبين، معاه ديناصور، واخد بالك؟ ومره واحده تلاقي الديناصور دوت سبحان الله يعني تلاقيه جوه في المصيده بتاعت الفار، ما خلاص خلص. يقول لك ايه اعلن افلاسه مره واحده كده، اعلن ايه ده بيت، ايه ده بيت من عنكبوت. سبحان الله كل ده اتهد. سبحان الله. انما الحاجه الوحيده اللي ما تهدش ابدا ايمان، ايمان العبد اللي بيبقى في قلبه. وذلك الامام ابن تيميه لما دخل السجن قال ما يصنع بي اعدائي، والله انا جنتي وبستاني في صدري. هي مشكلتنا احنا ايه يا جماعه؟ اللي بيضايق ناس كتير وبيتعب ناس كتير ومخلي ناس كتير جدا مش مبسوطين ومش سعداء، ان هو جنته وبستانه فين؟ في العربيه الحلوه بتاعته، في الشقه الجميله، في الزوجه الجميله، في الاولاد، في المنصب، في الجاه، في الشهره. لما كل ده يضيع منه هو بيضيع، او لو حاجه ضاعت منه ممكن يروح فيها، صح ولا لا؟ انما انت لما يكون جنتك وبستانك ايه؟ قران، سنه، حب لله، خشيه من ربنا، توكل على الله، محبه للنبي، اتباع للرسول عليه السلام، كل ده فين؟ في صدرك. ماشي، صدرك وجوارحك. حد يقدر يفتح صدرك وياخد سوره البقره؟ حد يقدر يعملها؟ حد يقدر يفتح صدرك وياخد اتباع النبي من قلبك كده؟ مش هيقول ادي اتباع النبي، الله مش هيتبع النبي بعد كده، هات سوره البقره خلاص ما بقاش حافظها. حد يقدر يعمل كده؟ عشان كده الامام قال ايه؟ انا جنتي وبستاني في صدري، انا سرت فهي معي. وبعدين يأسهم منه قال انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه، وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من اثره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه. وجلس الامام في القلعه ديت في السجن ده يقرا القران 84 مره الى ان وصل الى قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الايه. ليه دي المساله؟ فالرزق المال ده ليه وظيفه، الوظيفه دي مش اكل وشرب وخلاص، لا ده ليها وظيفه اعظم من كده. انا باكل واشرب، خد بالك انا عشان اوضحك المساله، لحسن تقول ده بس ده حتى الاكل والشرب حرموا علينا، لا والله ما اقصد، انا اقصد كل واشرب ونام وتمتع واعمل كل حاجه حلال، بس بشرط ان كل ده تستعمله في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول في حديث قدسي رواه احمد بسند صحيح، ان ده المولى عز وجل يقول هو الله سبحانه وتعالى، ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. عرفت المال نزل ليه؟ المال مش نزل عشان نتفشخر على بعض وانا اتباهى عليك واقول لك اصل انا عملت 5 ارانب وانت لسه غلبان، انت لسه كي جي 1 يا دوب معاك 500,000 واخد بالك. اه سبحان الله، والمال ما جاش عشان انا اركب عربيه احدث من عربيتك واقعد وصيره كده من فوق لتحت، مش دي وظيفه المال. وظيفه المال ان انا هاكل واشرب واتمتع واركب عربيتي واسكن في شقه حلوه واتجوز وما فيش مشكله، بس كل ده استخدمه لنصر الدين الله سبحانه وتعالى واستخدمه في طاعه الله سبحانه وتعالى. ايه دي المساله يا جماعه؟ يبقى إنا أنزلنا المال إيه؟ لإقام الصلاة، يعني ربنا أداك المال دوت عشان تعبده. لأن أنت ممكن من غير المال ممكن تلاقي نفسك قاعد ما أنتش عارف تاكل، مش لاقي تاكل، جعان ونفسك تصلي وما أنتش قادر تقف، فيعطيك المال تقوم تاكل وتنمو بالأكل ده إن أنت تتقوى به على طاعة ربنا وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا دي كلها ربنا بيسخرها من أجلك. سبحان الله يا جماعة، ده لو كان في حد في الدنيا معذور، أنا لسه برضو معاك عمال يعني بحاول بقدر الإمكان أعرفك إن ما ينفعش تعيش كمسلم من غير ما تصلي. لو كان في حد في الدنيا دي ممكن يعذر في إنه يسيب الصلاة، يبقى مين؟ قول كده، المجاهد في سبيل الله. صح بالظبط زي ما قلت كده، المجاهد في سبيل الله. أنا ممكن ما يكونش حد قال بس أقول لك يعني كده، المجاهد في سبيل الله ده راجل يعني ده راجل مستني أرباجي يجي من هنا، صاروخ ينزل من فوقيه، قنبلة تنفجر من تحته، ده هو ده فاضي يصلي؟ لا، يصلي، يصلي صلاة الخوف، شرع له صلاة الخوف في هذا الموطن. سبحان الله. مين تاني ممكن يكون معذور؟ المريض غصب عنه، ده راجل يعني نايم ومتبهدل ومش دلام بالدنيا، واخد بالك، ومن شدة التعب ليل ونهار عمال يتأوه، لم يعذر حتى في ترك الصلاة، يصلي هو جالس هو نايم، إن صلى إن شاء الله حتى يصلي بعينين، مش قادر يتوضأ يتيمم، مفيش أي مشكلة خالص. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى إن كان حد هيعذر يبقى المجاهد والمريض، لكن لا مفيش حد معذور في ترك الصلاة. الاثنين الوحيدين فقط اللي ممكن يسيبوا الصلاة والفترة معانا الحائض والنفساء وبس، بس خالص مفيش غير الاثنين دول، حائض أو نفساء، هم دول المعذورين وقت العذر ده بيسيبوا الصلاة خلاص، إنما غير كده مفيش حد يعذر أبدا في ترك الصلاة. طيب فوق ده كله بقى كمان فوق الرزق اللي أنا عمال أقول لك عليه والفلوس والأشياء تبقى معدن إن شاء الله وربنا يا رب يوسع جميع المسلمين، لا هتلاقي كمان في زيادة في الرزق. ليه؟ لأن الصلاة شكر لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم، قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. خد بالك من كلمة اعملوا، ما قالش إيه؟ تكلموا، ما قالش قول الحمد لله وبص إيدك وش وظهر وبس وخلاص وكده، لا، اعملوا اعملوا، عايزين عمل، اعملوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين لا يمكن تلاقي إيمان إلا وقرن بإيه؟ بعمل صالح. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما ينفعش واحد يقول الحمد لله أنا قلبي أبيض وبحب الناس كلها والله العظيم والمسلمين دول على راسي من فوق، طب بتصلي من حق ولا عمرها هركعها. طب ليه؟ ليه يعني لما أنت ولا عمرك هتركعها؟ أمال ليه ربنا بيرزقك كل هذا الرزق وأنت عمرك ما هتركعها؟ ما فكرتش؟ يعني الموضوع ده ما يخليكش حتى مرة تستحي من ربنا سبحانه وتعالى؟ بقى يا رب أنت كل يوم بترزقني وكل يوم بتديني وكل يوم بتعفيني وكل يوم بتسترها معايا وأنا مش عايز أركع، وانت يا رب مش هتستفيد حاجه اصلا من صلاتي. ما يعني سبحان الله، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى، يعني افضل واحد واحسن واحد في الدنيا، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يبقى اعملوا اهل داود شكرا وقليل من عبادي شكر. فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وصلى أحسن صلاة بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، في أكثر من كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى حتى تورمت قدماه. فقيل له يا رسول أنت تفعل بنفسك هكذا؟ أمنا عائشة تقول له وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ما شكرش ربنا سبحانه وتعالى. وكان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه قد قبض، بل ولما أنعم الله عز وجل عليه بفتح مكة قام صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى 8 ركعات صلاة الفتح شكرا لله سبحانه وتعالى، والحديث ثابت في البخاري ومسلم. طيب تعال شوف رقم 24، عايز تبقى في حفظ الله وحماية ربنا، عايز ربنا يحميك، عايز ربنا يحفظك، صلي. تخيل كده وانت خارج الصبح، انت عارف في بعض الناس بيخرجوا في حراسات، واخد بالك، واحد مسؤول كبير مثلا هو خارج الصبح حراسات ومش عارف ايه انت لو خرجت الصبح وانت مصلي صلي الصبح فانت في حفظ الملك، الملك الملك سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في أمان الله وفي عهد الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. ويمكن أنا ذكرت لحضراتكم قصة الطفل الصغير اللي في يوم من الأيام قرأ الحديث ده فعجبه جدا، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، خلاص أنا عايز أبقى في حفظ الله وفي أمان الله. فراح مكلم أبوه قال له: أبي لو قمت إن شاء الله النهاردة صلي الفجر فلازم تصحيني عشان أصلي معك الفجر. فالأب يعني الدنيا برد وأب بقى خايف على ابنه ومش عارف إيه الكلام ده كله، فمرضيش يصحيني. الولد لما حصل الموضوع ده فجي وقت المدرسة أبوه بيصحيه عشان يروح المدرسة، قال له مش رايح. ليه يا ابني؟ قال له مش أنا قلت لك يا تصحيني يا إما مش رايح المدرسة. فظن إن هو كان بيضحك عليه في الأول، قال له: بكرة لو ما صحتنيش والله ما رايح المدرسة. ثاني يوم أبوه راح مصحيه وراح صلى معاه الفجر في جماعة ومش عارف إيه ورجع، عقبال ما والدته حضرت الفطار ومش عارف إيه والكلام ده كله والشنطة، المهم راح المدرسة متأخر شوية. فلما راح متأخر فالمدرس راح معاه بيسموه مذنبه هو واثنين كمان. فالمهم مسك او ثلاثه كمان، فراح ماسك كل واحد وقوب العصا وعمال بيضرب عشان ايه يتاخروا عن ميعاد المدرسه. فجاء عند الطفل ده يضربه فلسه ضربه يقول له افتح ايدك، قال له ما تقدرش. قال له ليه ما اقدرش؟ يعني هو ده كده يعني؟ فقال له ليه ما اقدرش؟ قال له كده والله ما تقدر. ليه يا حبيبي؟ يعني ايه اللي خلاك واثق من نفسك او كده؟ قال له: لاني سمعت النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمه الله، يعني في امان الله وفي عهد الله وفي حفظ الله. وانا النهارده صليت الصبح في جماعه فانا الان في حفظ الله، ها تقدر تضربني؟ قال له لا ما اقدرش. خدت بالك؟ فانت في حفظ الله وفي امان الله وفي عهد الله، يعني اخرج كده وانت مطمن على نفسك وانت مصلي. انا مستغرب اقسم بالله، انا لحد الان مش متخيل ان واحد يقوم الصبح ويغسل وشه ويفطر ويخرج ويلبس ويخرج وهو ما صلاش الصبح وماشي ومطمن على نفسه. اطمن ازاي على نفسي؟ ده يعني الواحد لو ماشي يعني وما صلاش يطمن، ده الواحد يخاف والله يموت على الحاله دي. ومن مات على شيء بعث عليه، ربنا يرزقنا واياكم ان شاء الله الصلاه. ها اقتنعت لسه برضه مش ناوي تصلي؟ انا وراك، انا مش هسيبك النهارده لحد ما تصلي ان شاء الله. انا وراك وراك يعني انت في مصر. طيب خد عندك رقم 25 ماشي. ما لسه جايين للشبهات دلوقتي يا ميدان، هنقول بقى الشبهات بقى والرد عليها. ده احنا مش هنعتقهم، احنا مش هنسيبهم، انا قفلتها لهم من كل ناحيه فضل الله سبحانه وتعالى. رقم 25 ها، الحاجه اللي بتاخد فيها الاحاديث دي اتملت ولا محتاج قلب تاني؟ ربنا يرزقك قلب يتسع لكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بينتظر ده، انا عندي لك كم مفاجاه والله العظيم، اقسم بالله انا لما وقفت على الاحاديث دي عقلي ده كاد ان يطيش، شيء فوق الخيال، حاجه متعه متعه والله. يعني انا اللي بصلي بقيت حاسس بطعم تاني للصلاه لما قريت الاحاديث دي. اللي ينتظر الصلاه، اللي بينتظر مش اللي بيصلي، اللي قاعد في المسجد بينتظر الصلاه، عشان الناس اللي بتبقى زعلانه في المسجد يا عم خلص يا عم ورانا مش عارف ايه. طبعا احنا بنقول للمؤذن ما يطولش زياده عن اللزوم، لكن في نفس الوقت ما يقصرش زياده عن اللزوم عشان الناس تلحق تتوضا وتيجي تصلي. طيب اللي بينتظر الصلاه كالفارس المجاهد، كايه؟ اه والله كالفارس المجاهد. ده مش كلامي انا، ما فيش اي كلمه اقولها من عندي، انا ما عنديش كلام اقوله، ده كلام حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. طب امال لما يكون بيصلي بقى يبقى كئيب؟ سبحان الله، اسمع كلام حبيبك، حديث رواه احمد بسناد الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاه بعد الصلاه كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله. نعيد تاني، صلي تاني صلى الله عليه وسلم. منتظر الصلاه بعد الصلاه كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله. فارس بيجري في ارض المعركه في سبيل الله، ده زي منتظر الصلاة بعد الصلاة. يا الله، أمال بقى اللي بيصلي ده انتظار الصلاة، أمال اللي بيصلي بقى عامل إيه؟ سبحان الله. طيب حاجة تانية جميلة، نفسك إن الملائكة تدعي لك؟ أنت عارف دعاء الملك مستجاب مستجاب، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ما فيش عندهم بقى لا أكل حرام هيحول بين اللي هو ما بياكلوش، واخد بالك؟ آه يعني هم ليل ونهار عبادة وخلاص. طيب ما فيش عنده بقى الاكل حرام يمنع اجابه الدعاء، ولا عنده معاصي تمنع اجابه الدعاء، هو ما شاء الله عباده على طول من يوم ما خلق لحد يوم القيامه، حتى منهم ملائكه سجود لله، فاذا قامت الساعه قام من سجدته وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سبحان الله، فعايز الملائكه تدعي لك؟ صلي، اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه. طول ما انت قاعد في المسجد سمعت اذان الظهر، قمت متوضي ورايح المسجد، صليت الاربع ركعات ووصيت بقى الحبايبي ربنا يبارك فيك، صلي. هو السنة اللي انت تصلي في اليوم والليلة كم ركعة رواتب؟ 12، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. نصيحتي بالنسبة للظهر صلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. ليه؟ لأن اللي يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر ولا بلاش عشان ما نحرقش العنصر ده، العنصر ده لسه جاي، بس نقولها لكم قدام شوية كده مقدما يعني، خدها من كنترول ماشي. يحرم جسده على النار، سبحان الملك. تخيل حضرتك، فانت سمعت اذان الظهر فرحت مصدق ورحت ايه صليت اربع ركعات، صليت اربع ركعات في 5 دقائق 6 دقائق، لسه فاضي بقى تكمله ربع ساعه ولا ثلث ساعه الاقامه. فانت قاعد، طول ما انت قاعد الملائكه عماله تدعي لك وتستغفر لك. تخيل يقول صلى الله عليه وسلم ان احدكم في صلاه، وتتحسب لك الوقت ده كله صلاه، كانك واقف بتصلي وانا قاعد وانت قاعد. والله ده كلام حبيبك حبيبك، والحديث رواه البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم ان احدكم في صلاه، شوف كلمة في صلاة، انت دلوقتي في صلاة، انت مش بره الصلاة، انت في الصلاة نفسها. ان احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، بس بشرطين: ما لم يقم من مصلاه او يحدث، بشرط ان انت ما تقومش من المسجد وتخرج بره او تحدث ينتقد وضوءك. طول ما انت قاعد مستني الصلاة ومتوضي ومنتظر اقامة الصلاة فأنت في صلاة، وطول ما أنت قاعد الملائكة عمالة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، مش ملك ولا اثنين ولا ثلاثة، أعداد لا يحصيها إلا الملك سبحانه وتعالى. لا ده في مفاجأة بقى جامدة قوي، بس لازم تصلي على النبي ثلاث مرات على الأقل، والله ثلاث مرات والله تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. المفاجأة اللي جاية كبيرة قوي. أنت عارف إن أنت ممكن تكون مع مين لو صليت؟ مع الصديقين والشهداء، أو من الصديقين والشهداء، مش معاهم لا، منهم بقى كمان. إيه رأيك؟ والله ده كلام حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار بسند صحيح: جاء رجل عن عمرو بن مرة الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمت، فممن أنا؟ أنا بقى من مين؟ أنا مع مين؟ أنا أعتبر من أنهي الصنف؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. اللي عايز بتاعت محمد صح؟ طيب صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت، إن شهدت أنا، يعني الرجل بيقول أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلاة الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمت، يعني قيام الليل في رمضان يعني، فمما أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. يعني انت لو صليت هتبقى من الصديقين والشهداء. ساعتها طبعا لا تعرفني ولا تقول لا محمود مصر ولا غيره ولا الكعبه، خلاص ده انا لقيت حاجه بقى كبيره بقى، خد بالك ربنا يبارك. ده بيذكرني بحديث جميل قوي، حديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط بسناد حسن، ان واحد، انا بسمي الحديث ده حديث المحب، واحد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله انك لاحب الي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك، فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، علمت يقينا أنك إذا مت رفعت في الجنة مع الأنبياء يا رسول الله، وأنا إذا مت ودخلت الجنة، هو مش عاتل هم دخول الجنة، هو عاتل هم ما يشوفش النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إين؟ من النبيين والصديقين بتاعتك أنت، والشهداء برضو بتاعتك، واخد بالك، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إيه رأيك؟ بالله عليك لسه نفسك ما تفتحش للصلاة؟ أنا وراك والله ما هسيبك إلا لما ربنا يكرمك إن شاء الله. لازم تصلي، أصل ما ينفعش أسيبك من غير ما تصلي. لازم تصلي عشان ربنا يكرمك، لازم تصلي عشان ربنا يهدي أولادك ويهدي زوجتك ويبارك لك في رزقك ويوسع عليك ويكفيك شر الناس ويكفيك شر نفسك ويكفيك شر النار وشر عذاب القبر، عشان ربنا ينعمك دنيا وآخرة وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نشوف رقم 28. لو الأمة اللي احنا الآن بنقول الأمة الآن بقت مذلولة، الأمة الآن يعني النصر بقى يعني بقى بعيد قوي عننا، يعني مش حاسين ان في نصرة، مش حاسين ان في أمل. لا، في أمل ان شاء الله كبير قوي، بس يا ريت نصلي. سبحان الله، الصلاة سبب عظيم جدا للنصر والتمكين في الأرض بفضل الله. في غزوة ذات الرقاع يا جماعة كانت النصرة بإيه؟ بإن الصحابة ضحوا ومشوا حافين. في أكتر من كده؟ جاءت النصرة لما ربنا يطلع على العبد ويراه قد دل نفسه لله سبحانه وتعالى، النصرة تأتي على طول. في غزوة ذات الرقاع الصحابة مشوا فترة كبيرة جدا، انقطعت النعال بتاعتهم. طب يعملوا ايه؟ ربطوها. طب انقطعت الاربطة، رجليهم اتقطعت، بيقطعوا من لبسهم ويربطوا رجليهم بايه؟ عشان كده اسمه ايه؟ ذات الرقاع، ذات النصر، بفضل الله سبحانه، بالبذل، بالتضحيه. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، وما النصر الا من عند الله. والله ما ياتي النصر الا من عند الله، ومش هيجي النصر على ناس متخاذلين او ناس خذلوا شرع الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه كونوا انصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فين النصره؟ سيدنا عيسى عمره ما قاتل، على فكره عمر ما سيدنا عيسى دخل حرب ابدا. فين النصره يا جماعه؟ قال فامنت طائفه من بني اسرائيل. يبقى النصره كانت نصره ايمانيه. الصلاه دي مشروع، انا بسميه مشروع لرفع الذل عن امه النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع بجد، مشروع قومي. يعني المفروض احنا واحنا بنتكلم دلوقتي نقول هو ده اعظم مشروع عايزينه في سنه 2007. طب معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. الله يحفظك يا رب. بقول لحضرتك صدق. انا لما بقوم للصلاه بالليل يعني مثلا من الساعه 2 اصلي واقرا القران لغايه الفجر ما ياذن، وبعدين اصلي وبسبح لغايه ما اشوف صباح الايمان، وبعدين اصلي الضحى، كل ده بوضوء واحد. ينفع يعني؟ طبعا. طيب في سؤال كمان. صدق. انا لما وانا بصلي يعني وانا ساجده بدعي كتير. يعني هذا فيه خطا؟ لا، ده النبي عليه قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. شكرا. طب في سؤال معلش تاني. تفضل. انا ايه بحب الصوم يعني. نعم. فايه حضرتك قلت ان افضل الصيام صيام داوود يوم ويوم. نعم. فهل انا ممكن اصوم يوم ويوم مثلا لما يجي مثلا اكون الاربع اصوم الخميس كمان، يعني صوم على رسول الله مثلا، او اكون صايم الحد اصوم الاثنين كمان، هل يجوز يعني؟ يجوز ان انت يعني لو هتصوم مثلا سبت وهتفطري الاحد وتصوم الاثنين وتفطري الثلاث وتصوم الاربع، بس هيفوتك الخميس. فانا يعني هو وده احب الصيام الى الله صيام داود، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تداوم على اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي افضل، يعني انا افضل هذا. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب فاحنا بنقول الصلاه مشروع لرفع الذل عن امه النبي عليه الصلاه والسلام. ده انا بقول حاجه صغيره خالص يا جماعه، احنا احيانا مش احيانا، ده احنا تقريبا يوميا اغلب الناس يجي يعمل ايه؟ عايز اطمئن على احوال مثلا اخواننا، يا رب ينصرهم يا رب العالمين، اخواننا في فلسطين وفي العراق وافغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، يا رب انصرهم. عايزين نطمن عليهم، اخواننا وحبايبنا يا جماعه دول اهلنا، فعايزين نطمن عليهم. نعمل ايه؟ نفضل قاعدين قدام النشره ممكن بالثلاث اربع ساعات، افضل اقلب ما بين قناه مش عارف ايه على قناه ايه، ثلاث اربع قنوات اخباريه، وعايز الم كل الاخبار. طب ما تقعد 10 دقائق وشوف الخبر اللي انت عايز تعرفه، وبدل ما تقعد تنتقل من القناة للتانية والتالتة والرابعة وكلها أخبار مكررة، الوقت اللي هتشغل نفسك فيه بالفرجة على كل النشرات ديت، اتفرج على نشرة واحدة في اليوم تعرف أخبار الإخوان عاملين إيه، والوقت الباقي دوت بدل ما تقضيه قدام النشرة قضيه قراءة قرآن وصلاة واستغفار وعبادة ودعاء لإخواننا، ادعي لهم. هم مش هيستفيدوا من فرجتك، خد بالك من الحتة دي، هم مش هيستفيدوا، يقينا مش هيستفيدوا من فرجتك. هو أخونا في فلسطين واختنا في فلسطين لما يحصل لها اي حاجه، ولا اخواننا في العراق ولا في اي دوله تانية من دول الاسلامين، لما احنا نتفرج عليهم بيحصل لهم ايه؟ هم استفادوا ايه؟ ما استفادوش. انما اللي يستفادوا، انا اتفرجت عرفت ان هم النهارده بيتعرضوا لاي ماساه، اسال الله عز وجل يفرج همهم يا رب العالمين، قولوا امين. لكن بعد ما اتفرج او مقفل واقعد ادعيهم. فكرت تعمل كده؟ يعني بدل ما انا قاعد اتفرج ثلث ساعه ساعه ساعتين، لا هي 10 دقائق عرفت الخبر واقعد ادعيهم ان ربنا يفرج عنهم الهم ده، ان ربنا ينصرهم على اعدائهم. يبقى الوقت اللي انا بستغرقه على الفرجه او في الفرجه، لا استغرقه في الدعاء والصلاه والاستغفار، يبقى قرب الى الله سبحانه وتعالى. كونوا انصار الله. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ليه؟ لعلكم ايه؟ ولعل في تشريع ان الناس يصلوا في الجهاد في سبيل الله اللي هي صلاه الخوف، ده اكبر دليل يريد يفيد ايه؟ يفيد الى اثر الصلاه في استجلاب النصر من عند الله. والا ما هم معذورين يا جماعه. يعني واحد بيقاتل بيجاهد في سبيل الله وقدامه المدبرات والمدافع والصواريخ والطائرات من فوق دماغه، ده معذور انه ما يصليش. لكن ليه ربنا شرع له صلاه الخوف؟ لان دي من اعظم اسباب النصره في اللحظه دي. ان انت لما تقوم في عز الخوف ده كله، وناس تصلي وناس واقفه وراهم تحميهم، وبعدين دول يبدلوا ودول يصلوا ودول يحموهم، كان مظهر العبوديه الجميل ده في استجلاب للنصر من عند الملك سبحانه وتعالى. شفت قد ايه اثر الصلاه؟ مشروع لرفع الذل عن الأمة يقينا والله. ما احنا يا جماعة محتاجين ندعي لأخواننا في فلسطين، بيبعتوا لنا رسائل على الموبايلات وبيبعتوا لنا وبيتصلوا بينا من فلسطين ومن العراق ومن كل دولة، ادعوا لنا ادعوا لنا ربنا يفرج همنا. مين اللي هيدعي لهم؟ واحد ما بيصليش؟ بالله عليك ينفع؟ بالله عليك يا أخويا يا مسلم، واختي المسلمه ينفع وانت ما بتصليش تقول يا رب انصرهم من سلمين؟ هو ينصرهم من عنده مش بدعائك ولا بدعائي ولا باي حاجه، بس دي اسباب. لكن السبب لما يطلع لازم يطلع صح، ما ينفعش سبب يطلع من واحد. يعني واحد بيقول لك يا رب وفقني يا رب ان انا اسوق العربيه، هو مش سايق عربيه، هو سايق عجله. طب يعني طب ازاي؟ طب سوق عربيه وبعدين قول يا رب وصلني بالسلامه. واضح المعنى اللي انا عايز اقوله؟ طب صلي صلي الاول عشان ربنا يكرمك، لما تدعي ربنا يكرمنا وننصر الامه الاسلاميه. يبقى ايه؟ يبقى نصره ايمانيه. سبحان الله، لو الامه عايزه تفوز بمعيه الله، معلش يا مد استنى لحظه اصل معنى اتصال. يعني لو الامه عايزه تفوز بمعيه ربنا سبحانه وتعالى وعشان تنصر بجد لازم تصلي. يقول جل وعلا وقال الله اني معكم بس بشرط. وقال الله ايه؟ اني معكم، اهي معيه. وشوف بقى سبحان الله، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. في اعظم من ان الامه دي كلها تبقى في معيه الملك مالك الملك اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الملك مالك الملك، مقاليد البشر كلهم ونواصل البشر بيديه سبحانه وتعالى. فربنا بيقول ايه؟ وقال الله اني معكم بس بشرط لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه الى اخر الايه. يبقى اني معكم بالنصر والتأييد ان كنتم اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه. يبقى اللي مش بيصلي بيأخر الأمة، بيأخر الأمة خطوة عن طريق النصر. دي حقيقة، دي حقيقة بجد. اللي ما بيصلوش بيأخروا الأمة كتير قوي، واللي بيصلوا بيكون سبب في تقدم الأمة. عشان لما يصلي ويبكي ويتضرع إلى الله ويقول يا رب انصر إخواننا في فلسطين، إخواننا يا رب أمهاتنا في فلسطين، إخواننا أمهاتنا وأخواتنا في العراق وفلسطين وفي كل دول الإسلامية، يا رب انصرهم وفرج همهم يا رب العالمين. يعني كتير نصر بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ربنا فتح علينا، يكون أول حاجة نقدمها شكرا لله إقامة الصلاة. قال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة عملوها أقام الصلاة. هو ده العبد يا جماعة، هو ده العبد يصلي ويدعو ويطلب من ربنا، فلما ربنا يمكنه يزيد في صلاته ويتعبد لله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك، والله من اسماء الله الحسنى، او يعني احنا دايما نسمع ان من اسماء الله الحسنى الموجود والستار. نعم. يعني ربنا موجود وربنا ستار. نعم. سمعت اخ ملتحي عندنا في الشغل. نعم. بيقول لا ده دول مش من اسماء الله ولا من صفاته. نعم. ده اسمه ستير. الستير. وخالق الوجود، واللي يقول غير كده يبقى كفر. واخد بال حضرتك؟ ربنا يبارك. حاجه ثانيه برضو من ضمن كلامه ان بيقول ان مش عايزين طبعا نكفر الناس، لان الناس يعني ربنا يبارك فيك. نعم. مش عايزين نكفر الناس، بس الناس ممكن يكونوا بيقولوا هذا الامر يعني بجهل، هو مش عارف ان ده مش من اسماء الله الحسنى. يعني واخد بال حضرتك، بدل ما نقول الستار او الساتر، الستير هو ده الاسم الصحيح ماشي، لكن مش هنقول بقى ان اللي قال الاسم الثاني ده كافر، لان هو ما يعرفش، هو عيني وهو بيحسب ان هو ده الاسم. فاحنا يعني الناس دي تعذر بجهلها. ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين ويحفظك ويبارك في الجميع يا رب العالمين. طيب نكمل موضوعنا. نخش بقى على شكرا. ربنا يبارك في عمرك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رقم 29. 29 ان الصلاه من اسباب حسن الخاتمه، من اسباب حسن الخاتمه. عايز ربنا يحسن ختامك لازم تصلي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مصدق النبي فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد ايه؟ على ما مات عليه. انا احكي لكم قصه، القصه دي بهديها لاخواتنا وامهاتنا، قصه جميله قوي. كان في ست، الست ديت ست فاضله كانت في الرياض، كانت بتجلس مع النساء، فبتقول كنت اجد اغلب النساء يعني ما بين القيل والقال وفلانة طويلة وفلانة قصيرة، وده حل يعني كتير من النساء لما يكون عندهم فراغ وما عندهمش إيمان عالي. مع إن المرأة يعني، ودي حاجة أنا بدين بها لله سبحانه وتعالى، المرأة عندها شحنة إيمانية أعلى مننا إحنا كرجالة، أعلى مننا بجد، وبفضل الله سبحانه وتعالى بيبقى يعني عندها استجابة عالية أوي أوي فوق ما تتخيل. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لما جينا نتكلم في موضوع الحجاب ما شاء الله استجابة من النساء، الله يبارك فيهم يا رب ويثبتهم ويحفظهم من كل سوء ما شاء الله. نتمنى طبعا الرجاله النهارده برضه يعني يثبتوا جنهم بقى ان شاء الله، ويقولوا زي ما النساء اتحجبت احنا كمان نصلي. مش معنى كده ان الحجاب ما تصليش، يعني برضه الحجاب برضه ايه هتصلي. طيب سبحان الله ان اللي يعني هذه المراه بتقول فلقيت اغلب كلام النساء في قيل والقال وفلانة قصيرة وفلانة طويلة وفلانة حلوة وفلانة وحشة. فقلت احتذر النساء وقعدت عملت مصلى كده صغنطة ليها في البيت وليل ونهار ذكر لله وقراءة قرآن وصلاة وما شاء الله، وكان لها ابن وحيد هو اللي عايش معها. في يوم من الايام جالها يعني شبه شلل او حاجة كده، فالمهم راحت منادي على ابنها فجبناها فبص لها على سجادة الصلاة يعني وتعبانة كده، فماذا مالك يا امي؟ قلت له والله ما يتحرك مني الا لساني، انا كل حاجة فيها اتشلت، جالها شلل رباعي عزم بالله، وادها المستشفى واجروا لها التحاليل والفحوصات الى اخره، ولكن سبحان الله لا ينجي حذر من قدر، خلاص ربنا قدر ليها يعني خلاص لاخر ايامها. رجعوها للبيت يعني حبوا يقعدوها في المستشفى في غرفة العناية، قالت لا رجعوني البيت انا ردوني الى مصلاي. رجعوها لسجادة الصلاة وبدأت ما شاء الله مرة تانية وهي كده في حال الشلل اللي هي فيه ده، ليل ونهار صلاة وعبادة وقراءة قرآن ما شاء الله، لحد ما جت في ليلة من الليالي الساعة 3 الليل راحت منادية على ابنها قالت يا بنية استودعك الله الذي لا تضيع عنده الودائع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت عند تلك الكلمة فوجدها قد ماتت وهي ساجدة، فدفنوها فغسلوها وهي ساجدة وكفنوها وهي ساجدة وحفروا لها في القبر وهي ساجدة، وتبعث يوم القيامة ساجدة كما قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مع حضرتك. يا ريت وقت تلفزيون شويه. ربنا يبارك فيك يا رب. ازيك حبيبي عامل ايه؟ وحشني جدا. ربنا يخليك ويبارك في عمرك. الله يكرمك. انا علاء عاشور معاك. اهلا وسهلا وحشتني يا اخ علاء. الله يكرمك. واكون عملت العقيقه؟ لا لسه والله. ادعي لنا من ربنا. ده احنا بقى لنا سنه يعني. ربنا يوسع عليك. انا حاولت اكلمك في الايد على فكره وما كنتش عارف فبعت لك مسج يعني، فاتمنى ان الله عز وجل انها تكون وصلت. ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك حبيبي. ربنا يحفظك. شيخ محمود بالنسبه للسؤال في الحلقه يعني. نعم. بالنسبه للموضوع ان من كتر يعني احنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نكثر في السجود والدعاء في السجود. نعم. طب احيانا الواحد من كتر الدعاء في السجود يعني بينسى احيانا، يا ترى هو في الركعه الثانيه ولا في الركعه السجده الثانيه ولا السجده الاولى؟ نعم. ففي الحاله دي الواحد يعمل ايه؟ يعني انت يعني بص يعني انت يعني المساله لا افراط ولا تفريط، يعني مش يعني اذا كنت المساله ممكن تعمل لك شيء من اللخبطه فاسجد السجود الذي يتناسب مع ان انت تتذكر صلاتك وفي نفس الوقت يعني ان انت تاخد حظك من الدعاء، لان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فربنا يرزقنا واياكم يا رب نعمه الذل لله سبحانه وتعالى. فالمهم فهذه المراه يعني بقول لاخواتنا امهاتنا ماتت وهي ساجده، بالله عليك ما تتمنى تموت وتموت ساجده، اقسم بالله انا اتمناها. وانا سبحان الله يعني ما انسى ابدا ان الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه، هذا الرجل والله نتقرب الى الله بحب هذا الرجل، يعني الشيخ كشك كما قلت لكم اكثر من مره مات هذا الرجل وهو ساجد لله، وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، وكان بيتمناها على فكره وكان بيطلبها، كان دائما يسال الله عز وجل ان يموت ساجدا لله. يقدر ربنا سبحانه وتعالى كان رايح مع ابنه صلاه الجمعه على ما سمعنا يعني، وبعدين بيصلي ركعتين قبل ما يخرج، فهو بيصلي فطول في السجود، ابنه بينادي عليه ما ردش عليه، بيقوم لقى ميت وهو ساجد رحمه الله رحمة واسعة، وجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في الفردوس الأعلى. وهنروح بعيد ليه؟ أم الله يرحمها، وسامحوني أنا أكثر الكلام عنها من باب الوفاء، من باب الوفاء الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، كوفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة، وهذا لا ضير فيه ولا يعني ولا عجب، الإنسان يكون بيحب إنسان ويخلص له ويكون وفيا له بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أمي الله يرحمها رحمة واسعة، ودي إن شاء الله أنا سأفرد لها حلقة كاملة لأعلم الأمة كلها كيف كانت سيرة هذه المرأة العظيمة، عشان أنا وغيري من الدعاة ومن العلماء ومن طلاب العلم ومن الناس يتعلموا من هذه المرأة ما لم يقرؤوه في كتاب ولن يقرؤوه في كتاب، وأنا أقسم بالله على ذلك أنا تعلمت من أمي 90% من العلم 90%، لأن 10% اللي تعلمتهم على يد علمائنا الأفاضل ومشايخنا ربنا يبارك في أعمارهم ويحفظهم من كل سوء، هذا العلم كان بالنسبة لدعوتي كان لا يعني لي شيء إلا ما تعلمته من أمي حتى أغلف هذا العلم بالرحمة حتى يصل هذا العلم إلى قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. أم الله يرحمها يعني أنا بس أحكي الحتة ديت أنا كنت حكيتها بكده في الشريط عن حسن الخاتمة، وربنا يرزقنا لكم حسن الخاتمة، وسامحوني يعني أعرج هذه المسألة في عجلة سريعة. هي دائما يعني وده طبع فينا كلنا الحمد لله. عندنا خجل ما نحبش نحن نكون تقال على الناس, دايما عندنا حتة استحياء من البشر, ما نحبش حد يكون ليه جميل علينا. مش معنى كده ننكر جميل حد, لا, بس ما نحبش نحن نحمل الناس فوق طاقتهم. فهي احنا كنا ساكنين في الدور الخامس وهي لي اخت في الدور الاولاني, فوالدتي في الغالب ما كانتش تنزل كتير يعني, لا يعني ست كبيره في السن وتعبانه ومريضه, ربنا يرحمها رحمه واسعه, في يقدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تموت بيوم تنزل عند اختي, تنزل عندها ليه؟ عشان سبحان الله الادوار العليا في الغالب الميه ما بتوصلهاش, فكان هتبقى مشكله في الوصل, لكن تحت كان بيوصل الميه. وربنا يقدر انها قبل ما تموت تقول لي تعيد يا ابني ان ربنا ما يطولش عليا المرض, لان الانسان تقيل على الناس, وانا عمري ما احب اكون تقيل على حد. لاخر لحظه في حياتها كانت تخدم نفسها وترفض ان اي انسان على وجه الارض يخدمها ابدا, وعفه ما شاء الله وشيء فوق الخيال, حاجه بقول ما تتقلش في كتب, سبحان الله. وبعدين يعني سبحان الله ربنا يقدر ان هي تنزل قبل ما تموت بيوم عند اختي وتحس بتعب, فتستاذنها بنتي دليل ان انا هدات عندك الليله, اتفضلي امي طبعا تحت امرك. فباتت صبح الثاني يوم اللي هو يوم اللي ماتت فيه, شوفوا بقى الجمال, شوفوا قد ايه الصلاه وحفظ الانسان للعبد اللي بيصلي. امي كانت رغم مرضها كانت تصلي قيام الليل, وكان دعاء عليا في الثلث الاخير من الليل اسمعه بودني كل ليله بفضل الله سبحانه وتعالى وهي بتدعي لي, والدعاء بسيطه جدا بقى اللي بتخرج من امهاتنا اللي يعني البسطاء. هي كانت اميه لا تقرا ولا تكتب, سبحان الله. يا رب يا ابني حبب فيك خلقه ويجعلها في ايدك فتة ويكفيك شر كل ظالم, الحاجات بقى البسيطة الجميلة دي اللي كانت بتطلع من قلوب, يعني الدعاء فعلا يخلع القلب, سبحان الله. وكانت تكرر الدعاء ليا اكثر من ثلث ساعة لي كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى, وكنت اسمع دعاء. وكنت حتى لما اروح خطبة ولا درس لا يمكن امشي الا لما اتصل بيها لو كنت مش معاها, او اروح لها اذا كنت معاها عشان اسمع دعائها ليا, والا لا اشعر ابدا باي توفيق الا بدعاء امي وبتوفيق ربنا من قبل سبحانه وتعالى. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم دوت ده لحد وقت العصر, وانا كنت ساكن في مكان بعيد عنها في الفتره الاخيره من حياتها, لكن كنت طبعا منزلها على طول يعني وكده. وفي اليوم ده ربنا يقدر ان انا لازم اكون في مصر, فنزلت كنت قريب منها جدا, كنت بطلع يعني كتاب جديد ليا وكده, فكنت قاعد مع بتاع الكمبيوتر بنراجع يعني. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي قامت عشان تصلي العصر, فسندتها بنت اختي, تعالي يا سته سندك, راحت تتوضى. وامي ما تعرفش تقول الكلام اللي هقوله لكم دلوقتي حالا, هي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا, هي ست اميه بسيطه يعني. فالمهم فراحت يدوب غسلت كفها كفين ايديها وكده ووشها فقط, وقامت عشان تصلي. فبنت اختي بتقول لها ست انت يعني ما توضيتيش, فرد عليها باللفظ كده قالت لها الحمد لله يا بنتي هم وضوني, باللفظ كده هم وضوني. يعني هي ما تعرفش تقول الكلام ده, يعني مثلا نقول واحد بيتكلف ويقول الكلام ده عشان يعني يعمل لنفسه كرامات, لا هي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا, قالت لهم وضوني. فالبنت استغربت فدخلت وكانت بتصلي قاعده عشان تعبانه, الله اكبر, راحت تصلي العصر. بعد ما صلت العصر وبتسلم جت تكبر تاني, فالبنت بتقول لها يا ستي ما فيش صلاه بعد العصر, قالت لها يا حبيبتي في كتير قوي بس يا ريت نلحق, شوف اللفظ في كتير بس يا ريت نلحق. وراحت مكبره, واول ما كبرت قرات الفاتحه بصوت عالي وبدات في سكرات الموت وماتت وهي بتصلي بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في الوقت ده اتصلوا بيا, كان في بدايه سكرات, جيت لحقتها بفضل الله, بدات القنها شهاده ان لا اله الا الله, امي حبيبتي قولي لا اله الا الله, انا عمال يعني ايه يعني القنها الشهاده وهي لا تفتر عن لفظ الله الله الله الله, لحد ما قالتها بصوت عالي كده وماتت رحمه الله رحمه واسعه. ومن مات على شيء بعث عليه, وانا الذي توليت دفنها بفضل الله سبحانه وتعالى, والله وذهلت من حزني على ام الله يرحمها رحمه واسعه ان انا ابلغ الناس حبايبي, لان حبايبي الحمد لله بالملايين لو بلغتهم الدنيا كلها تيجي عشان يحضروا دفنه امي, ورغم ذلك انا ذهلت ان انا اتصل باحد. فاتى الله عز وجل لي بكل انسان احبه في الله جاء في جنازه امي على غير موعد بفضل الله سبحانه وتعالى, ورحنا دفناها. والله ما استغرق دفن امي اكثر من 3 دقائق, وكأن الأرض كانت ممهدة لها. نزلت حطيتها وفكتها وقبلتها في جبينها رحمة الله رحمة واسعة, وشعرت برائحة جميلة جدا جدا في قبرها الله يرحمها رحمة واسعة. وقمت وأعطيت درس كامل لمدة ساعة لربع على القبر, ووزعت كتيبات يعني في هذا اليوم على الناس, وحضروا الناس الجنازة, وكان كتير من الناس يقولوا ما حضرنا جنازة مثل هذه الجنازة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت هي في قبل ما تموت كانت طلبت من قالت لي يعني طلب الوحيد ان كل اخوانك من الدعاء يدعوا لي. هي يعني سبحان الملك يعني كان في شبه عجيب جدا يعني, ولا اقصد بهذا الكلام شيء يعني, لكن هي ماتت في نفس سن النبي عليه الصلاه والسلام 63 سنه, وماتت في نفس اليوم اللي مات فيه النبي, مات يوم الاثنين وهي مات يوم الاثنين. وهي دفنت يوم الثلاث وهو دفن يوم الثلاث. مش معنى كده استغفر الله انا بشدها بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن بقول قد ايه كانت مباركه، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعطيها اشياء كده تحسسك بقد ايه قربها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ويشاء المولى عز وجل ان طلبت من كل اخواننا ومشايخنا في مصر ان يدعوا لها، وكان كلهم في الوقت ده كانوا بيخطبوا جمعه، والكل مننا بفضل الله بيحضر لنا اعداد بالالاف، والكل دعا لها يوم الجمعه. ليله السبت جتني في المنام وشها ابيض ومنور، تقول لي جزاك الله خيرا حبيبي على الخير اللي وصلنا. ده اللي انا اقصده، يعني انا مش اقصد الكلام ده عشان اشكر فيها، لكن اقصد ان فعلا اللي يحافظ على الصلاه ربنا هيكرمه وهيصل له كل خير. عشان كده بقول لك بقى لازم تصلي، ربنا يشفيك. تعال شوف رقم 30، لو عايز تقرب من ربنا صلي، ما نفسكش تقرب، بالله عليك ما نفسك تقرب يا اخي، ده حل مشاكل عمرك كله وسعادتك في الدنيا وفي الآخرة بيد المولى عز وجل. والله ما هتسعى الدنيا وآخرة إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا واسجد واقترب، كلمتين يا أخي، كلمتين قرب، تعالى. أنت ليه بتشرب؟ ليه بتبعد عن ربنا؟ أنت لو خفت من إنسان بتهرب منه، لكن لو خفت من ربنا بتهرب إليه. ففروا مش من الله، ففروا إلى الله. خدت بالك، من خاف شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. واسجد واقترب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ده الحديث اللي احنا كنا بنقوله، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. ويقول ابن مسعود من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك. خد بالك من كلام ابن مسعود الغالي بقى، من كان في الصلاة في إيه؟ فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. يوشك، خلاص قربت تفتح لك، اوعى تسيب، اوعى تقول بقى انا صليت شهر ويا عم وقلت لي الصلاه سبب الرزق، صليت وما كانش فيه بقى لا رزق ولا بتاعنا، يعني خلاص بقى نشوف اي حاجه. لا، صلي يا اخي، صلي لله، صلي لله مش عشان الرزق، وربنا هياتيك بالرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني في البخاري يقول جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. شوف بقى لو كنت معزوم عند ملك من ملوك الدنيا، ها، معزوم عند ملك وحاطط لك بقى السفره بقى، وزي ما بيقولوا كده اوبن بوفيه ومش عارف ايه، واكل ونعمه وفراء ولذه، وقاعده مع الملك بقى، ملك من ملوك الدنيا، تيجي تمشي او يجي يمشي كلهم، طب سيبوني شويه، طب اقعد شويه، طب خمس دقائق، طب دقيقه واحده. سبحان الملك، امال ليه ما بتشتاقش، ولله المثل الاعلى، ليه ما بتشتاقش لقدومك على الله ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في شنكة مدني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك، ازيك يا استاذ اسلام؟ ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ كيف حالك؟ أين أنت وأنت أين؟ والله أنا موجود يا شيخ محمود، وربنا يعلم قد إيه يعني حضرتك والله لك وحشة ومعزة في قلبي وكل مشايخنا والله وكل القناة يعني. والله وحشت كتير جدا والله. نفسي اشوفكوا تاني والله. انت فين دلوقتي يا استاذ اسلام؟ نعم. انت فين بقالك كتير ما بشوفكش؟ ما في والله، الحمد لله انا السنه دي كنت بحج الحمد لله. ماشي، في السعوديه برضو؟ اه. طيب الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا استاذ اسلام. الله يخليك. والله لك وحشه كبيره والله. الله يخليك. انت دلوقتي في مصر. قريب اجي واسلم على الشباب. لازم تيجي، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. الله يخليك. يعني عايزين نشوفك كده الاسبوع اللي جاي كده، وتعزمنا انا وميدان على العشاء، ربنا يبارك فيك. لازم والله يا شيخ محمود، انت شرفتنا والله. الله يخليك يا شيخ، ربنا يخليك يا استاذ اسلام، وجزاك الله خير على اتصالك الجميل ده. الله يخليك يا شيخ. باذن الله يا شيخ، ربنا يخليك. والله يا شيخ كنت عايز اسالك على حاجه. اتفضل. انا يعني انا بصلي الحمد لله ما شاء الله، بس لما بصلي ببقى ناوي في الاول ان انا اركز وكده اهوت، لكن سبحان الله بلاقي نفسي مثلا في بعد الركعه الثانيه او في الركعه الثانيه لازم اتوه، مش عارف ليه. نعم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ايه؟ يعني لما يجي الشيطان ويشغلك في صلاتك تدخل عن يسارك ثلاثا، بس من غير ريق. يعني لو بريق اللي جنبك ممكن يحصل. المهم يعني يعني من غير ريق كده، وتدخل وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل لو ركز، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاول لقدر الامكان تختار الهيئه الانسب ليك في الخشوع. يعني ايه؟ ودي هنتكلم عنها في درس كامل عن الخشوع في الصلاه، ان ممكن واحد يكون تفتيح العينين في الصلاه هو ده سبب خشوع. اه خد بالك، هو الاصل في الصلاه ان انت تفتح عينيك مش تغمض، ده الاصل. لكن في واحد يقول لك طب انا لو فتحت عينيا بيحصل ان ممكن حد يشغلني في الصلاه، واحد بيتحرك، واحد بيهزر، واحد مش عارف بيعمل ايه، في مناظر جامده في المسجد، ديكورات او زخارف وكده، فبيقول لك بنشغل، فبغمض عيني. ما فيش مشكله، اختار الهيئه التي تناسبك في الخشوع واستعن بالله سبحانه وتعالى، اسال ربنا سبحانه وتعالى الدعاء بقى يا رب. يعني الصح ان الواحد يفتح عينيه مش يغمضها، الاصل التفتيح مش التغميض. لكن هل التغميض يبطل الصلاه يا شيخ؟ وبعدين خد بالك لك مع قناه الناس مش هتقدر تغمض عينيك. مش القناة التانية لا هنا. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود، ألف ألف شكر يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا رب، اوعى تخلوها شعار عندك كده. ربنا يبارك فيك. طيب نكمل. طيب إذا احنا قلنا لو عايز تقرب من ربنا عليك بإيه؟ بالصلاة. واسجد واقترب، قرب يا أخي، قرب، حب ربك، حب ربك زي ما بيحبك، ربنا يبارك فيك. عايز تقرب من النبي؟ أكيد طبعا بتحب النبي، أوعى تقول ما بتحبوش، يعني مفيش مسلم ما بيحبش النبي. لو عايز تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قرب، اسجد، اسجد لله. حديث رواه مسلم عن ربيعة ابن كعب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. شوف يا أخي الهمة الحلوة، مش بقى واحد يعني طب يا رسول الله طب يعني بس ورا الباب، لا يا أخي اطلب، اطلب، أنت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى. قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، مش حاجة غير كده. قال هو ذاك يا رسول الله. قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مالوش عفارم عليك، كويس والله إن أنت عايز تبقى معايا، إن شاء الله أدعي لك دعوة تبقى معايا. لا مالش كده، قال فأعني على نفسك. وإيه على إيه؟ على نفسك. أصل النفس دي مش عايزك تعمل حاجة حلوة أبدا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس إن كان عليها يا عم الدنيا برد، الإسلام ما بيقولش كده، دي النديم رحمة، وعين ربنا رب قلوب. يا عم نام، قوم الصبح الساعة 10 الصبح إن شاء الله لما الشمس تحمى كده، وتقوم تتوضب ميه سخنه، وتولع الدفايه، وتصلي وتنبسط، وبعدين تروح شغلك ليه؟ قوم صلي الفجر، قوم صلي عشان ربنا يكرمك، واخد بالك؟ فأعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه فين؟ في الجنه. طب معنا اتصال اخير. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمود بارك الله فيك. الله يرفع عمرك. معك اخوك صلاح. اهلا وسهلا. في سؤال لك. يعني دلوقتي انا مريض وعندي مغير ثلاث شرايين، شفاك الله عافاك، ورجلي اليمين في شال الاطفال، شفاك الله عافاك. معايا حضرتك؟ نعم. وساكن في الدور الرابع. نعم. بيبقى في مشقه جامده بامانه في الصعود والنزول بالنسبه للمسجد. نعم. فهل يعني دي تبقى رخص؟ طبعا. الحمد لله مواظب على الصلاه كلها، ما جعل عليك يعني ربنا اللي عارف، ربنا يحفظك. مواظب على الصلاه كلها، ما فوتش فرض الحمد لله. نعم. بس انا بتلاقي ان انا بقيت مش قادر اصلي في ال، ربنا يديك الصحه يا استاذ صلاح. هقول لحضرتك على حاجه، وقت ما تحس ان انت عندك نشاط ان انت تقدر تنزل وتصلي انزل، وقت ما تحس ان انت تعبان ما تنزلش، لان يعني شوف يعني يعني رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، فانت مستقر على هذا الامر ان انت تعبان، تعبان وعندك عذر، فاذا كنت تستطيع ربنا يبارك فيك. يعني اقصد يعني من ان الاخر حتى انزل عشان ما تحرمش نفسك بس من رؤيه. انا والله ببقى نفسي انزل. طب والاحسن من ده كله يا استاذ صلاح، ربنا يبارك فيك، لو ربنا ييسر لك ان انت ان انت تنقل نفسك في سكن في دور ارضي. يعني اظن كتير مثلا لو في حاله حضرتك ربنا يحفظك يا رب ويشفيك ويعف عنك اللهم امين، ان انت لو تبحث عن سكن في دور ارضي هيبقى ايسر ليك بفضل الله، ويبقى ان شاء الله هيبقى انشط ليك في الذهاب الى المسجد. انا افضل لحضرتك كده ان شاء الله، لكن ان لم تستطع لحد ما تستطيع ان انت تنقل في دور ارضي، فان شاء الله الصلاه اللي تستطيع تروحها يا ريت تروحها، واللي ما تقدرش تحس ان انت متعب اسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنك يا رب العالمين. طيب كمل الموضوع ده. الصلاة من حلاوتها ومن جمالها ومن قدرها ومن منزلتها كانت آخر وصية لمين؟ حبيبك. بالله عليك لو أبوك وصاك وصية تعمل إيه؟ تنفذ ولا تقول لي وصية أبويا مش مشكلة بقى خلاص بقى يعني مش مشكلة يعني ننفذ أو ما ننفذش؟ لا لا، هتبقى حريص جدا. أبوك قبل ما يموت قال لك يا ابن وصيتي تعمل كذا، والله العظيم ما تقدر تفرط ولا تقدر تنسى، صح ولا لا؟ إنما لما نكون وصية النبي ده من باب أولى بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية النبي عليه الصلاة. حديث رواه أبو داود بإسناد الحسن عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لو عايز تحافظ على وصية النبي لازم تصلي. نعم، عمال افتح لك كتالوج وفتح لك في كل الثمرات الجميلة والحاجات الحلوة اللي في الصلاة عشان نفسك تتفتح في الصلاة. طب بالله عليك، أنا يقينا عارف إن أنت دلوقتي نفسك تتفتح، عشان دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بتحب النبي لازم تنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت آخر ابتسامة، عارف آخر ابتسامة، أصل النبي ما كانش يعني ما كانش بيكشف وش حد صلى الله عليه وسلم، النبي كان مبتسم. إن في ناس فهمة إن النبي ما كانش بيبتسم، لا، ده النبي عليه كان بسام المحيا صلى الله عليه وسلم. آخر ابتسامة ابتسمها النبي عليه الصلاة في عز الألم والمرض والحمى والتعب ده كله كان بسبب الصلاة. لما طلع لقى المسلمين اجتمعوا خلف أبي بكر وبيصلوا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اطمأن على أحوال الأمة صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. طيب عايز حاجة كمان، أنت سمعت عن عذاب القبر ونعيم القبر أو بلاش ده كله؟ سمعت عن نعيم القبر وعذاب القبر؟ عشان الناس ما تقولش هم على طول عذاب قبر، لا لا، في نعيم وفي عذاب والله، وفي نعيم جميل قوي قوي. وانا يمكن اتكلمت في شريط كامل عشان بعض الناس قالوا بس السنية دول ما تكلمش غير عن عذاب القبر، ما غير العذاب والشجاع الاقرع والمرزبه والعينين الزرقاء والشعر مش عارف ايه احكي، لا ما والله ابدا، عملنا شريط كامل اسمه نعيم القبر، اتكلمنا فيه كله من اول لاخر عن نعيم القبر. ومش معنى كده قلت في اوله مش معنى كده ان ننكر عذاب القبر، لا، بيقول في عذاب، بس عشان نقول لكم الوجه المشرق للقبر، ادي النعيم يا جماعه، واللي مش هيعمل كده ممكن يقع في العذاب من باب وبضدها تتميز الاشياء، واضح كده؟ فبنقول القبر فيه نعيم وفيه عذاب، نفسك تنجو من العذاب وتتنعم في القبر عليك بالصلاه، نعمه كبيره قوي عليك بالصلاه. يقول صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره، حديث رواه الحاكم وحسنه بعض اهل العلم وضعفه بعض اهل العلم، وهذا للامانه العلميه، ان الميت اذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعالهم، صوت رجليهم حين يولون عنه، لما الناس دفنوه ولسه ماشيين هو سامع صوت نعالهم وهم ماشيين. فان كان مؤمنا، خد بالكوا، فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه، الصلاه فين؟ عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاه عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقه والصلاه والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل راسه، العذاب جاي منين؟ من ناحيه راسه، فتقول الصلاه ما قبلي مدخل، ما فيش مدخل للعذاب من ناحيتي ابدا، فيحميه الله عز وجل من عذاب القبر بصلاته بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده الصلاة أمنية الأموات المعذبين، أمنية كبيرة أوي والله، ده ما كلام، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو نعيم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان خفيفتان، مش تقال حتى، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي، يعني رجل إيه، لأن النبي عليه الصلاة كان بداية الحديث عن أبو هريرة إن النبي مر على قبر دفن حديثا، يعني واحد لسه مدفون حديثا في القبر ده، فبص كده للقبر وقال ركعتان خفيفتان مما تحكرون وتنفلون يزيدهما هذا الرجل، يعني هذا الرجل المدفون في عملي، أحب إليه من بقية دنياكم. إيه رأيكم؟ بيقولهم لو طلع الرجل ده من قبره وصلى ركعتين خفاف من اللي انتوا يعني بتقولوا دول ركعتين يعني خفاف يعني مش هم يعني اللي وصلوا الجنة، أهو ركعتين دول عنده أغلى من بقية دنيتكم دي كلها. ايه رايك ركعتين؟ لو وقفت عند القبر كده بص للناس المدفونه وقول اكيد كل الناس دول بيتمنوا ان هم يصحوا مره تانية عشان يصلوا زي ما انا بصلي. طب لو ما كنتش انت بتصلي خساره، هيتمنوا ايه؟ يتمنوا ان هم يطلعوا ما يصلوش زيك؟ لا طبعا، يتمنوا يطلعوا يصلوا ايه ولو ركعتين خفاف. تيجي يوم القيامه تلاقي الاعمال بتاعتك في مقدمة الأعمال دي كلها اللي هتحاسب عليها، وهي دي المشكلة، في مقدمة كل الأعمال اللي هتحاسب عليها الصلاة. تخيل لو نفعت الصلاة واتظبطت معاك كل حاجة بعد كده هتعدي، حتى لو الصيام، لو الصيام فيه نقص ربنا هيسره لك، لو الزكاة فيها مش يعني المهم الصلاة أهم. مش معنى كده بقول لك ما تزكيش، مش معنى كده بقول لك ما تصومش، بس بقول لك أهم حاجة تركز عليها الصلاة، عماد يا جماعة، عماد الدين، عماد من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا إيمان لمن لا صلاة. مين يا جماعة يحكم الإنسان؟ يعني آسف يعني مسلم محمد قاعد مع بوش مع ولا مش عارف إيه ولا شارون ولا قاعدين مع بعض مثلا، يعني عفوا يعني حاشا لله إنهم يقعدوا مع بعض، بس يعني قاعدين وحي على الصلاة وهم قاعدين وهو قاعد، طب إيه الفرق؟ إنما هو يقوم يصلي. أه هو ده الفرق، أنت مسلم اول ما تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح خلاص قلبك ايه، وقبل والله ما تسمع، والله قبل ما تسمع انت، ده في ناس اخوه افاضل بيظبط المنبه العصر بيبدا على كام مثلا، على الساعه 3 مثلا او 3:30، 3:30 بيكون ظابط المنبه يرن يقوم يتوضا يلاقي نفسه في المسجد قبل الاذان او عند الاذان. ربنا يرزقنا اياكم محبه الصلاه وجعلت قره عيني في الصلاه. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه 40 سنه لم تفته تكبيره الاحرام خلف الامام، تعرف تعملها؟ 40 سنة ينهر أبيض 40 سنة والله لم تفته تكبيرة، تكبيرة الإحرام الأولانية الله أكبر دخول الصلاة تمام، ما فاتتش تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. يا سبحان الله. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. يا طب ممكن عمله ده يبقى فيه مشاكل ولا هتتظبط إن شاء الله ربنا هيصل له كل خير، لأن نص الحديث فإن صلحت الصلاة نفسها صلح سائر عمله، وإن فسدت طب فسدت خلاص مش مشكلة. إيه يعني أنا داخل امتحان من 10 من 10 فجدت 9 من 10، زكيت وحجيت وصمت وعملت كذا وكذا وكذا وسقطت في الصلاة خلاص يبقى 9 من 10. لا ما تحسبش كده، لأن النبي علق المسألة دي إن التسعة اللي باقيين دولت مش هيتظبطوا إلا بالأولانية دي. خدت بالك؟ واحد بيبني بيت مثلا يعني، فبيقول خلاص إيه المشكلة يعني؟ أنا عندي في البيت في بناء حوائط وطوب أحمر وأعمدة وبياض ومحارة وسباكة وكهرباء وبلاط ومش عارف إيه، المهم عد 10 حاجات. فهل أنا عملت كل التسعة وسبت الأساس؟ ما عملتش أساس، بسيطة خالص. بعد ما تعمل كل التسعة هيتهد البيت لأن مفيش أساس، فالاساس اللي هتبني عليه هنا بقى الصلاه. واضح يا جماعه الموضوع مهم والله العظيم، الموضوع مهم جدا. انا بقول يعني بقول نفسي ربنا يكرمنا نفتتح كده عام 2007 بان يعني المسلمين بقى يفهموا يعني ايه صلاه، يحبوا الصلاه بجد. انا يمكن الدروس اللي جايه دي كلها انا عايز اركز معاكم في مواضيع كتيره جدا جدا، بس معلش انا شايف الموضوع ده موضوع الساعه ان احنا نتكلم كتير جدا في الصلاه، ولذلك انا هتكلم في محاضرات كتيره جدا عن الصلاه ونصلي ازاي ونصلي ليه ووصف الصلاه والخشوع في الصلاة وصلاة الفجر والحاجات دي كلها عايزين نتكلم فيها، عشان وقيام الليل ونفرض حلقة أو حلقتين عن قيام الليل. ربنا يرزقنا لكم لذة القيام رب العالمين. يبقى أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. يا سبحان الله. نفسك تبقى من أهل الأنوار؟ ايه رايك ربنا يرزقنا واياكم النور التام يوم القيامه؟ نفسك تبقى تيجي يوم القيامه كده وشك منور وقدامك منور ويمينك منور وفوقك منور والدنيا كلها حواليك منوره؟ نفسك تبقى نور يوم القيامه؟ صلي. حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد ورجال الثقات قال: من حافظ على الصلاه خد بالك كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف مع العتاولة دول. سبحان الله. الصلاة نور ليك في القبر، الصلاة نور ليك في القبر ونور ليك يوم القيامة. قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر. صلوا ركعتين في ظلمة الليل إيه؟ لظلمة القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الظلم الصلاة اللي تبقى بالليل، صلاة العشاء، صلاة الفجر، تروح تصلي صلاة العشاء في عز الظلمة في عز الظلمة بتاعت الفجر تروح تصلي لو عملت كده النبي بيقول لك ببشرك بالنور، مش أي نور، بالنور التام. ما ممكن النور يبقى ناقص أو ممكن النور ما يبقاش دائم، لأن خد بالك يعني الآية في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك إيه هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. النور بتاع المنافقين انطفى، ما دامش ما بقاش نور تام. وذلك من دعاء المؤمنين: ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا إيه؟ أتمم لنا نورنا. دعاء النبي عصام المؤمنين ربنا أتمم لنا إيه؟ نورنا. طيب يبقى النور التام هياخدوا مين؟ المشائين في الظلم يوم القيامة، المشائين في الظلم إلى الصلاة بياخدوا النور التام يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 36: الصلاة سبب للنجاة من النفاق ومن النار. والله العظيم ده احنا مش عارف اقول لك ايه، انا كان عليا مش عايز اكمل الكتالوج، ما كفايه اللي فات ده، مش كفايه بالله عليك اللي فات ده كله ما يقنعش، يعني كل اللي احنا قلناه ده كله ما يقنعش ان انت تصلي ورزق وخير وبركة وقرب من الله وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يحبك ويوسع عليك ويحميك ويحفظك، حاجة أكتر من كده يا أخي. رغم ذلك هنكمل لك الكتالوج، احنا 36 فاضل لنا إيه؟ 36 لحد 40، واخد بالك؟ 36 عايز تنجو من النفاق؟ عايز تطمن أنت مش منافق؟ والله نفسي أطمن. صحيح كلنا نفسنا نطمن، ربنا يجنبنا وإياكم النفاق يا رب العالمين. خد بالك، الصلاة بقى لو حافظت عليها 40 يوم في جماعة، طب النساء يقولوا طب احنا نعمل ايه؟ اصلي في الاول الوقت في بيتك لو عايز تصلي في المسجد لو لي المسجد جنبك ولا حاجه واذن لك زوجي تروحي تصلي مفيش مشكله، تروحي مع محرم مفيش مشكله، المهم ان انت مفيش واجب عليكي ان انت تصلي جماعه في المسجد. يعني لو قلت لحضرتك عايز تصلي في البيت بقى صلي الصلاه في اول وقتها، ولو كان حد معك من بناتك مثلا صلي معهم جماعه مفيش مشكله خالص، ولو ما كانش عندك حد صلي لوحدك وتحسب لك جماعه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه الصلاه سبب للنجاه من ايه؟ من النفاق ومن النار. حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الترمذي باسناد الحسن، من صلى لله 40 يوما في جماعه في جماعه يدرك، ده الشرط بقى، يدرك التكبيره الاولى تكبيره الاحرام. لان في ناس بتروح بعد ما الصلاه يعني خلاص الامام في التشهد ويقوم داخل وقاعد وفهم زي لو كان العذر ما فيش مشكله، انما لو عايز تثبت لنفسك بقى ان انت ان شاء الله مش من المنافقين ان شاء الله حافظ على الصلاه 40 يوم. ده انا بقول لك سعيد المسيب كان مصلي 40 سنه ما فاتتوش تكبيره الاحرام، بقول لك 40 يوم مش 40 اسبوع ولا شهر ولا سنه، 40 يوم. ومش معنى كده بعد 40 يوم تقوم ايه مطمن وتقول خلاص بقى هنسيب الصلاه الحمد لله انا مش منافق، واخد بالك، فتخرج من النفاق للي اسوء. لا مش كده يعني، واخد بالك، لا المقصود ان انت لو وفقت لكده، واخد بالك، لا يوفق اليها الا موفق. اخ حبيبي بيقول لي حافظت على الصلاه 39 يوم واربع فروض وجيت في الخامس نمت، هيعيد من الاول، هي دي المشكله. 40 يوم في جماعه، من صلى لله 40 يوم في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الله أكبر. وسبحان الله بقى تيجي يوم القيامة أول ما يكشف عن ساق الملك، يكشف عن إيه؟ ساق الملك، ثاني ساق الملك، الملك مالك الملك سبحانه وتعالى يكشف عن ساقي لعباده سبحانه وتعالى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا، مش فلا يرغبون، لا هيرغبوا، لكن فلا يستطيعون. ليه يا ربي؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. طب إيه السبب اللي خلاهم ما يسجدوش؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا ما سمعت وإنت في الدنيا حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حياة لمن تنادي، الكلام داخل من هنا وخارج من هنا ولا يشغلك الكلام ده خالص. تيجي يوم القيامة يكشف عن ساق الملك، أول ما تشوف ساق الملك سبحانه وتعالى الكل يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يسجد والمنافق لا يستطيع أن يسجد. يجي يسجد الله عز وجل ييبس له جسمه، اسمه يبقى طبقة واحدة، يجي يسجد كده يقع على ظهره، يجي يسجد يقع على ظهره، لا يستطيع أن يسجد. فمن أبى أن يسجد لله في الدنيا أبى الله أن يسجده له يوم القيامة. دي قدام دي، خد بالك الموقف صعب قوي قوي، ويبقى منظرك وحش قوي. تخيل كده انت واقف يوم القيامة في أرض المحشر، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حكويه، ومنهم من يرجم العرق إلى الجمل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. أول ما يكشف عن ساق الكل يسجد وانت واقف كده لوحدك، إيه في إيه أنا عايز أسجد، منظرك وحش قوي، الناس ساجدة وانت واقف، فالكل يعرف ان انت منافق، الكل يعرف ان انت ما كنتش كويس، الكل يعرف ان انت ما كنتش بتصلي. بالله عليك انا على نفسي ما اتمنى لكش الموقف ده، ورب الكعبة ابدا ابدا، عافاك الله عز وجل من هذا الموقف. يبقى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، اعوذ بالله، ذل شديد، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سلمون. نفسك تنجو من ايه تاني؟ يعني نفسك تنجو من النار بجد بجد والله العظيم، كل ده في الصلاه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الاوسط باسناد حسن، ان لله ملكا ينادي عند كل صلاه، يا بني ادم قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها فاطفئوها، نيران الذنوب تطفئوها بايه؟ بالصلاه، بالوضوء والصلاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالذنوب كلها وتوضع عند الرأس والعاتقين، وكلما ركع العبد أو سجد تنزل الذنوب وتخر الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وتطفي نيران الذنوب بفضل الله. وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر، فما ظنك بمن يحافظ على الصلاة الخمس؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. شوف قد ايه يعني، تخيل يعني ما هيخش النار ابدا، واحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاه الفجر والعصر. حديث سنه رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر حرم جسده على النار، دي اللي احنا كنا قبل كده وقلنا لكم في كنترول يعني، تمام؟ يبقى يحرم جسده على النار، يبقى تتحرم جسدك على النار، هتنجو من النار. انت عارف يعني نار؟ ربنا يعافينا ويعافيك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو ان قطره قطره من الزقوم، عارف الزقوم؟ ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. لو ان طعام اهل النار، لو ان قطره من الزقوم قطرت في الدنيا لافسدت على اهل الارض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ يا الله، قطرة واحدة تفسد علينا كلنا عيشتنا، قطرة. أمال بقى اللي عمال يأكلوا؟ يعني إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. صلى الله ربنا عفو عنا عنكم يا رب العالمين. مين يستحمل يا جماعة؟ مين يستحمل نار أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى حمرت، وألف عام حتى سودت؟ مين يستحمل نار ألقي فيها حجر من على شفيرها وصل إلى قعرها بعد 70 سنة؟ مين يستحمل النار؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: وإن كانت نار الدنيا لكثيرة. قال: أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهم مثل حرها. مين يستحمل؟ ربنا يعافينا ويعافيكم من النار. لكن شو بقى حاجة بقى كمان جميلة أوي أوي، ويعني حتى والله العظيم مؤثرة جدا، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيل لو حتى واحد كان بيصلي وعنده ذنوب، وذنوبه ديت ما تبش منها، وهيخش النار يتعذب بذنوبه، بعد كده يخش الجنة. تخيل ان ربنا حرم على النار النية تاكل مواضع السجود. تخيل حضرتك وانت ساجد بتنزل كده على الجبهة والانف والايدين والركبتين ومشت رجلين صوابعك يعني، فاهم ازاي؟ المواضع اللي انت بتسجد بيها ديت يحرم على النار النية تاكلها. ده مش كلام، تخيل. يعني سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، خلاص حكم بين العباد، دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار، ربنا يجمعنا لكم في الفردوس الأعلى، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الله أن يخرجهم، يعني أمر الملائكة أن تخرج هؤلاء. طب يعرفهم إزاي؟ أصل ناس كثيرة في النار، كفار ومنافقين وعصاة موحدين، طب هيعرفهم إزاي؟ تخيل يعرفون بيه. الحديث البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. يقول صلى الله عليه وسلم: فيعرفوهم بعلامة آثار السجود. النار مولعة في كل حتة بجسمه، متخيل مع المشهد؟ كل حتة بجسمه مولعة ومتفحنة إلا الحتة دي والحتة دي والحتتين دولت ودولت ودولت، المواضع اللي كان بيسجد بيها دي لا يمكن يجيلها النار أبدا، في عز النار، في عز النار، لأنه كان بيسجد لله سبحانه وتعالى. تخيل واحد يقول لك خلاص بقى، يبقى الواحد يسجد بجنبه بقى ويسجد بضهره؟ لا، مش هينفع. لا تسجد زي ما النبي علمك صلى الله عليه وسلم. فيعرفوهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار، ده كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، فيخرجونهم وقد امتحشوا صاروا فحما، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. أول ما يجي داخلين الجنة، أهل الجنة يشوفون ما صنع دول عتقاء الرحمن من النار. يعني حتى لو راحت عنده ذنوب بس بيصلي، طبعا احنا بنقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لو غلبته نفسه وقع في ذنوب وما ملحيش يتوب، احنا بنقول برضو دي فايدة التوبة بقى، ان انت حتى لو اذنبت وتوبت خلاص اتمسحت بقى السكر، وممكن التوبة كمان يعني تكون سبب في ان يبدل الذنوب بتاعتك الى حسنات. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب العالمين. فلما تيجي بقى تعمل الخير ده كله كده، وتيجي حتى لو ما تبتش، لو وقعت في الذنب وما تبتش، وجيت يوم القيامة تعذب بالذنب ده في النار، لو دخلت النار، النار لا تأكل منك أثر أو مواضع السجود. رقم 39، نفسك تخش الجنة؟ أكيد والله، أكيد والله نفسنا كلنا نخش الجنة. يا رب يرزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين. الصلاة هتكون سبب دخول الجنة وسبب رفع درجتك في الجنة. صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة، صلاة ولا صلاة، خبله، لا لغو بينهما كتاب في عليين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين، يصلي إيه؟ تقوم تتوضأ وضوء وضوء يعني، زي ما النبي عليه الصلاة علمنا، ماشي، ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ركعتين يا رجل، انت مجرد ما بتتوضى كما عند الترمذي في سند صحيح واصل الحديث عند مسلم، بتتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، بتفتح ابواب الجنه الثمانيه. فاذا صليت ركعتين مقبل بقلبك على الله سبحانه وتعالى وجبت لك الجنه بركعتين. خدت بالك؟ حديث ثالث رواه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة صلى الله عليه وسلم. رقم 40 دي آخر حاجة، ما نستخش تشوف ربنا يا أخي، والله العظيم أقسم بالله الجنة ما تبقى جنة من غير النظر إلى وجه الله. لذلك قال الإمام القيم: والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل الحجب عن وجه الكريم الوهاب. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دول أهل الجنة. والتانيين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية الرب وبين الصلاة إزاي؟ حديث جميل قوي كما في البخاري ومسلم، رواه جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هتشوفوا ربنا زي ما انتم شايفين القمر ده، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، خد بالك، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى لو قدرت تصلي هتشوف ربنا، لو حافظت على صلاتك ربنا هيحبك وهيقربك منه وهيقربك من النبي، وهيبارك لك في رزقك وفي أولادك، وهيبارك لك في مالك وفي صحتك وفي عافيتك، هيحفظك من الناس، هيبعد عنك الأشرار، هيصل لك رزقك، هيحفظك من كل شيء، هتكون في أمان الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله، هتلاقي نفسك عبد لله، هتلاقي نفسك دايما دايما حاسس بسعادة وسرور، حاسس بفرحة لا أحد يتخيلها. الدرس اللي جاي هنتكلم فيه عن 16 عقوبة للي مش هيصلي، وبعدها هنتكلم عن الشبه بتاعة الناس اللي مش عايزة تصلي. ما أنا وراك لحد ما تصلي، أنا مش هسيبك، لازم تصلي إن شاء الله لأني بحبك وخايف عليك. احنا فضلنا قد ايه يا مدني؟ ها فضلنا قد ايه؟ فرصة عمرك بقى تضحك عليها النهارده براحتك. لا راجل حرام عليك، ده انا قدامي دلوقتي فاضل ربع ساعه، انت الستوب واتش عندك تقريبا ظبط على جرينتش تقريبا، مش مظبطه معايا. طيب احنا فاضلنا يعني ندى يعني ولا نخلص نعمل ايه؟ ها قول لي ندى ايه؟ مدني، مدني نام يا مدني ادي. طيب حاضر، طيب هنختم الدرس ده بدعاء كده بسيط، ندعي ان شاء الله وربنا يرزقنا اياكم الاخلاص، وهنلتقي ان شاء الله يوم السبت القادم مع حكايات تربويه مع الاطفال، وان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله نكمل موضوع الصلاه لان الموضوع مهم جدا. بس قبل ما اختم، بالله عليك، بالله عليك وبالله عليك يلي فرطتم في الصلاه وقصرتم في حق الله سبحانه وتعالى، بالله عليكم ما تعدي للازم الا لما تقوم بعد الحلقه دي، وده وعد بيني وبينكم امام الله سبحانه وتعالى، بالله عليكم تقوموا وتتوضوا وتصلوا وتبكوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونعتبرها صفحة جديدة بنفتحها مع الله سبحانه وتعالى من الليلاد إن شاء الله، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله، ونجتمع في الفردوس الأعلى. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذل والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر لنا الخير كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يسر الصلاة لكل من تركها، اللهم يسر الصلاة لكل من تركها، اللهم افتح صدورهم للصلاة، اللهم ردهم إلى الصلاة مردا جميلا، اللهم ردهم إلى الصلاة مردا جميلا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، جنبنا منكرات الأخلاق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، زدنا علما يا رب العالمين. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أزل الخلاف فيما بينهم، اللهم أزل الخلاف الذي بينهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم. انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في العراق، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، وانصر إخواننا في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم أطعم إخواننا في فلسطين وفي العراق، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من غمسة في النار، ونعوذ بك من غسلين النار، ومن زقوم النار، ونعوذ بك من خلود في النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا من على بابك، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك، ليس لنا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. لا تصد هذا المجلس العظيم إلا وقد أعتقت رقابنا أجمعين من النار. اللهم اجمعنا والمشاهدين في الفردوس الأعلى، واجمعنا على حوض النبي محمد، واسقنا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب، يا رب افتح قلوب المسلمين للصلاة، يا رب افتح قلوبهم للصلاة، يا رب افتح قلوبهم للصلاة، واقبلنا واقبلهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.